الهام والضروري. وبإمكانك متابعة المقابلة التلفزيونية الكاملة مع ويل سميث وأسرته في برنامج أوبرا وينفري إن أحببت، على الرابط الآتي. المقابلة مدتها 42 دقيقة وهي باللغة الإنجليزية www.youtube.com/tv-elsva-488. هي الأهم. بالإضافة إلى ذلك، بين عامي 2009 و2010 كان لديه تصوير فيلم بالصين لمدة 3 شهور، وصادف أن تكون هناك مباراة كرة قدم أمريكية الرغبي لابنه الأكبر كل أسبوع في مدرسته في أمريكا. فكان ويل كل أسبوع يقوم بركوب الطائرة والسفر من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية ذهابا وعودة لحضور مباراة ابنه في المدرسة، ذلك لأن الأسرة هي القيمة الأولى لويل. تذكر دائما أن استكشافك للقيم ومن ثم ترتيبها من الأهم فالمهم بالنسبة لأولوياتك يعتبر الخطوة الأولى من أجل أن تعيش حياتك بشكل صحيح وبشكل متميز، وتكون قادرا على خلق الوضوح الهام والضروري. وبإمكانك متابعة المقابلة التلفزيونية الكاملة مع ويل سميث وأسرته في برنامج أوبرا وينفري إن أحببت، على الرابط الآتي. المقابلة مدتها 42 دقيقة وهي باللغة الإنجليزية www.youtube.com/tv-elsva-488. من الأهم فالمهم بالنسبة لأولوياتك يعتبر الخطوة الأولى من أجل أن تعيش حياتك بشكل صحيح وبشكل متميز، وتكون قادرا على خلق الوضوح الهام والضروري. وبإمكانك متابعة المقابلة التلفزيونية الكاملة مع ويل سميث وأسرته في برنامج أوبرا وينفري إن أحببت، على الرابط الآتي. المقابلة مدتها 42 دقيقة وهي باللغة الإنجليزية www.youtube.com/tv-elsva-488. على الرابط الآتي. المقابلة مدتها 42 دقيقة وهي باللغة الإنجليزية www.youtube.com/tv-elsva-488. com/tv-elsva-488. بسم الله الرحمن الرحيم. شغفك وقود نجاحك. تحدثنا عن أن الرسالة في الواقع نحن من نصنعها ونحن من نختارها، ومن ثم تحدثنا عن موضوع هام جدا وهو القيم، وكيف يمكننا اكتشاف قيمنا، وقمنا بعمل التمارين العملية في هذا المجال. أتمنى أن تكون قد قمت بعمل التمارين جميعها بحيث تصل لمرحلة القوة والاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية. من خلال دراستي للشخصيات الناجحة ومقابلتي للأشخاص الناجحين، سواء في بوداكست ريادي من بلادي أو من خلال تعاملي معهم في اللقاءات والفعاليات المختلفة، وجدت أن الأشخاص الناجحين بشكل حقيقي يتمتعون بشغف عالي جدا، تشعر بأنهم يحبون ما يفعلونه ويستمتعون به بشكل كبير. وعلى الناحية الأخرى، من سلم النجاح تجد في بعض الأحيان أن الأشخاص الطموحين والذين يسعون للوصول إلى مراحل عليا في حياتهم يشعرون بالإحباط في بداية مشوارهم، لأنهم يظنون أنهم لم يجدوا شغفهم بعد، وبالتالي يعتبرون أن هناك شيء ما ناقص في حياتهم. بعد أن وصلت إلى هنا في رحلتك مع هذا الكتاب، أصبح من الواضح لك أنني أريد أن أقدم لك الأدوات التي تساعدك وتمنحك التمكين لصنع الحياة التي تحبها. لن تنتظر العوامل والمؤثرات الخارجية لتبني الحياة التي تحلم بها، لأنك قادر على صناعة واقعك ومستقبلك كما تريد وعلى الفور إن أردت. الناجحين بشكل حقيقي يتمتعون بشغف عالي جدا، تشعر بأنهم يحبون ما يفعلونه ويستمتعون به بشكل كبير. وعلى الناحية الأخرى، من سلم النجاح تجد في بعض الأحيان أن الأشخاص الطموحين والذين يسعون للوصول إلى مراحل عليا في حياتهم يشعرون بالإحباط في بداية مشوارهم، لأنهم يظنون أنهم لم يجدوا شغفهم بعد، وبالتالي يعتبرون أن هناك شيء ما ناقص في حياتهم. بعد أن وصلت إلى هنا في رحلتك مع هذا الكتاب، أصبح من الواضح لك أنني أريد أن أقدم لك الأدوات التي تساعدك وتمنحك التمكين لصنع الحياة التي تحبها. لن تنتظر العوامل والمؤثرات الخارجية لتبني الحياة التي تحلم بها، لأنك قادر على صناعة واقعك ومستقبلك كما تريد وعلى الفور إن أردت. وبالتالي يعتبرون أن هناك شيء ما ناقص في حياتهم. بعد أن وصلت إلى هنا في رحلتك مع هذا الكتاب، أصبح من الواضح لك أنني أريد أن أقدم لك الأدوات التي تساعدك وتمنحك التمكين لصنع الحياة التي تحبها. لن تنتظر العوامل والمؤثرات الخارجية لتبني الحياة التي تحلم بها، لأنك قادر على صناعة واقعك ومستقبلك كما تريد وعلى الفور إن أردت. تساعدك وتمنحك التمكين لصنع الحياة التي تحبها. لن تنتظر العوامل والمؤثرات الخارجية لتبني الحياة التي تحلم بها، لأنك قادر على صناعة واقعك ومستقبلك كما تريد وعلى الفور إن أردت. خطوات اكتشاف الشغف الحقيقي. سنتحدث في هذا الجزء عن 5 نقاط أو مراحل أساسية لاكتشاف وتفعيل الشغف. عند تطبيقها خطوة بخطوة ستكتشف أن هذا الموضوع ممتع جدا، وستنتقل حياتك إلى مستوى آخر جديد ومنعش، وسيرتقي وعيك إلى مستويات أعلى وأجمل بالتأكيد. سأختصر عليك عن الطريق وأعطيك الخطوات والمفاتيح اللازمة. دعنا نبدأ بالخطوة الأولى لاكتشاف الشغف، وهي حدد ما الذي يعنيه الشغف بالنسبة لك. ألاحظ في كثير من الدورات التدريبية التي أقدمها والفعاليات التي أتواصل من خلالها مع الأشخاص الطموحين أنهم يبحثون باستمرار عن الشغف، وهم مقتنعون تماما أن حياتهم لن تكون ناجحة إلا أن وجدوا هذا الكنز المفقود المسمى بالشغف. وإن كانوا يظنون أنهم لم يجدوا شغفهم بعد، تجدهم يعيشون بتعاسة كبيرة وتخبط وضياع. اسأل نفسك، ماذا يعني لك الشغف؟ ذكرنا سابقا أن الحياة الحقيقية لا نستطيع أن نعيشها بالشعارات الرنانة. إن حياتك ليست حملة انتخابية تقودها، بل يجب عليك تحديد ما تعنيه لك الحياة بشكل حقيقي، وعليك أن تحدد معنى المصطلحات التي تعيش عليها، وبناء على ذلك ستحدد ماذا تعني لك الحياة. أريدك أن تتوقف قليلا مع نفسك وأن تفكر ما الذي يعنيه الشغف بالنسبة لك. أجب الآن واكتب كل ما في خاطرك قبل أن تكمل القراءة. بعد تحديدك لما يعنيه الشغف بالنسبة لك، أريدك أن تتعمق بشكل أكبر في ذاتك لترى فيما إذا كنت مدركا حقا لمعنى الشغف بشكل فعلي أم لا. هل هذا الشغف يأتينا من الخارج، أم أنه فقط مخصص لفئة معينة محظوظة من البشر؟ ستتفاجأ بنسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعتقدون أن الشغف يشبه موضوع القسمة والنصيب المتعارف عليه اجتماعيا، وكأن توزيع الشغف على الناس في هذا العالم هو قدر حتمي مكتوب عليهم. تذكر دائما أن الشغف الحقيقي شيء موجود في داخلك وليس خارجا عنك. الخطوة الثانية لاكتشاف الشغف هي حدد من أين يأتي الشغف وأين تشعر به في جسمك. هناك الكثير من الأشخاص الذين يجهلون معنى الشغف. هو يبحث عن الشغف باستمرار، ولكن عند سؤالك له ما هو الشغف، ستجده لا يعرفه. ربما يقول لك أن الشغف يعني أن أقوم بالشيء الذي أحبه، ولكنك ستجده لا يعلم من أين يأتي هذا الشغف. لذلك عند تعمقك معه باستفساراتك، ستجد أنه في العمق يجهل حقيقة هذا السراب الذي قد يقضي عمره بأكمله في البحث عنه. تحدثنا سابقا عن الحنين للقيم والأهداف التي عندما تصلها يخيب ظنك، ولسان حالك يقول هل من المعقول أن هذا ما كنت أبحث عنه؟ إنها ليست المشاعر التي كنت أعتقد أنني سأشعر بها عند وصولي لذلك الهدف. باسترجاعك لماضيك وذكرياتك التي مررت بها، قد تكون قادرا على استنتاج من أين يأتيك الشغف وأين تشعر به في جسمك، وما هو المحيط أو السياق الذي أتاك به عندما قمت بعمل ما في السابق. توقف قليلا مع نفسك وفكر، من أين يأتي الشغف وأين تشعر به في جسمك؟ الخطوة الثالثة لاكتشاف الشغف، وهي قيم وضعك الحالي، عفوا، قيم وضعك الحالي. إلقي نظرة على حياتك، وظيفتك، دراستك، مكان سكنك، وضعك المادي، وقم باختيار جانب واحد لا تشعر بشغف كافي فيه للتركيز عليه، وجني أفضل النتائج، وقيم وضعك الحالي. على سبيل المثال لنأخذ الجانب المهني، عملك كأن تكون موظف أو صاحب عمل أو مدير شركة، أو تمتلك عملا خاصا بك، أو حتى إن كنت لا تزال باحثا عن العمل. بغض النظر عن مكانك الآن في النطاق المهني، قم بالتفكير قليلا، هل تحب الشيء الذي تقوم به وتشعر أنك شغوف به؟ بما أن الشغف شعور يراودك وتشعر به في مكان ما في جسمك، إذا منبعه من فكرة. فكما وضحنا في السابق أن جميع المشاعر تبدأ من أفكار. الخطوة الرابعة لاكتشاف الشغف وهي تنزيل الأفكار. لتقريب فكرة تنزيل الأفكار، يمكننا تشبيهها بالملفات التي تقوم بتنزيلها من الإنترنت، وهكذا ستفعل مع أفكارك الموجودة في ذهنك حتى تكتشف لماذا يحدث معك ذلك، وما سبب هذه المشاعر التي تقودك إلى هذه السلوكيات، والتي قد تحولت إلى عادات راسخة وقوية. الآن اجلس في مكان هادئ، احضر كراسة النجاح، وابدأ بتنزيل أفكارك خلال 5 دقائق على الأقل، بدون أن ترفع القلم وبدون أي تأخير. اكتب أي فكرة تخطر في بالك حول الموضوع الذي لا تشعر أنك شغوف به، أو أنك بحاجة إلى المزيد من الشغف أو المتعة للقيام به، كموضوع عملك على سبيل المثال. لماذا لا تحبه؟ هل تعتقد أنها ليست وظيفة أحلامك؟ أم أن ساعات العمل طويلة؟ أم أن زملائك يضايقونك في العمل؟ إلى آخره. إن قمت بالتمرين على النحو الصحيح، ستكتشف أن أفكارك هي سبب تعاستك في مجال معين. أحيانا يكون الإدراك صادما لدرجة أنك ستعيد النظر في كثير من الأمور في حياتك، لذلك كن واعيا أن أفكارك دائما هي المفتاح. نحن الذين نصنع واقعنا، لذلك يجب أن تبدأ بتغذية نفسك بالأفكار الإيجابية بدلا من السلبية، وبالتالي ستصنع لنفسك مشاعر إيجابية، وتكرار الأفكار سيجعل المشاعر الإيجابية تتكرر، وبالتالي سيقودك إلى السلوك الإيجابي، والذي سيتحول إلى عادة إيجابية، وتدريجا ستصبح بطبيعتك شخصا إيجابيا منطلقا بشغفك للحياة. إنه موضوع بسيط، خطواته واضحة، ولكن يحتاج إلى الانضباط والالتزام والاستمرارية. من القصص التي تحضرني هنا ما قاله المتحدث التحفيزي الراحل جيم رون، تعليقا على العبارة الشهيرة: تفاحة في اليوم تبعد عنك الطبيب. ماذا لو كانت هذه العبارة صحيحة، وإن تفاحة كل يوم ستغنيك عن الأطباء؟ إن كانت كذلك فإنها ستغير حياتك. هذه الأمور البسيطة التي تحتاج للالتزام والانضباط في البداية ستتحول إلى عادة يومية قوية، وبالتالي ستعود عليك بالنفع الكبير والنجاح العظيم. إن عدم شعورنا بالشغف تجاه أشياء معينة سببه أفكارنا. لو قررنا أن نجعل أنفسنا شغوفين في عمل ما، كل ما علينا فعله هو أن نغير الأفكار المرتبطة بذلك الأمر في عقولنا. الخطوة الخامسة من اكتشاف الشغف هي رفع البرنامج الجديد، الأفكار الإيجابية الجديدة. فكر في الحالة المثلى للشغف التي ستشعر عند الوصول إليها أنك على قمة العالم، تلك الحالة التي تشعر فيها بالاستمتاع وبجميع المشاعر الجميلة الأخرى التي تحب. قم بوصف الحالة الشعورية المثلى التي تطمح إليها بأي مجال أنت تحبه، ويفضل في الجانب الذي قمت بتنزيل أفكارك له في التمرين السابق. بعدها ستنتقل لتحميل البرنامج الجديد، بين قوسين الأفكار الإيجابية الجديدة، في الفصل الآتي.

قم بوصف الحالة الشعورية المثلى التي تطمح إليها بأي مجال أنت تحبه، ويفضل في الجانب الذي قمت بتنزيل أفكارك له في التمرين السابق. بعدها ستنتقل لتحميل البرنامج الجديد بين قوسين الأفكار الإيجابية الجديدة في الفصل الآتي. أفكارك له في التمرين السابق. بعدها ستنتقل لتحميل البرنامج الجديد بين قوسين الأفكار الإيجابية الجديدة في الفصل الآتي. بين قوسين الأفكار الإيجابية الجديدة في الفصل الآتي. الآتي. بسم الله الرحمن الرحيم. برمجة العقل لتفعيل الشغف. أرجو أن تكون قد كتبت كل ما خطر ببالك، وكتبت بإسهاب أيضا وصف اللوحة الجميلة للحياة المثلى التي تطمح لها. بذلك نكون قد كتبنا البرنامج، والآن نريد تحميله من خلال إدخاله إلى عقلنا، ومن ثم تنصيبه وبرمجته. سأعطيك بهذا الخصوص 3 خطوات ركز بها وابدأ من اليوم بتطبيقها حتى تجني أروع الثمار في حياتك. الخطوة الأولى، انطلق. لا تنتظر أي شيء خارج عنك. تذكر أن رسالتك في الحياة أنت من تصنعها وأنت من تعيشها. قيمك أنت من تختارها وتطبقها في حياتك. يجب أن تلقي من قاموسك جملة أنا لست شغوفا. تأكد أنه لا يوجد إنسان شغوف وآخر غير شغوف، بل هناك إنسان يشعر بالشغف ويولد مشاعر شغف باستمرار، ويوجد آخر قرر أن الشغف شيء خارج عنه وأنه حكر على فئة معينة من الناس في هذا العالم. إن كانت لديك هذه القناعة، أدعوك لتغييرها بأسرع وقت، لأنها أبعد ما تكون عن الصواب. الشغف شيء داخلي نحن نصنعه ونولده، لذلك عليك الانطلاق بما لديك من موارد هنا والآن. لا تفكر بأي شيء آخر خارج عن نطاقك الشخصي، أو حتى بدعم خارجي مادي أو معنوي، بل يجب أن تكون متأكداً إن الله جل جلاله قد وهبك جميع الإمكانات والقدرات التي تستطيع من خلالها توليد شرارة الإنجاز والشغف من جديد. الخطوة الثانية، جرب. قد لا ينجح الأمر معك من أول مرة، ولا من ثاني مرة، ولا بعد عدة محاولات. هنا يجب عليك أن تستمر في المحاولة حتى تنجح. ذكرنا سابقا أن الشعور ينتج من فكرة، لذلك يجب عليك أن تبقى مستحضرا للأفكار الإيجابية باستمرار، وأن تستخدم الخيال في عمل كل ما تحبه وتشعر بالشغف تجاهه. انتبه إلى أن الشغف ينبغي أن يتجلى في كل ما تقوم بعمله، وكما قيل العظماء لا يقومون بعمل أشياء عظيمة، ولكنهم يقومون بعمل بأشياء عادية بطريقة عظيمة. جرب ولا تيأس، واعلم أن المشاهير والناجحين في الحياة لم يولدوا بنصيب مميز من الشغف أكثر من غيرهم، بل مروا بتحديات ومصاعب وتخطوا عقبات كثيرة كي يصلوا لما هم عليه الآن من نجاحات، ويظهروا بمظهر الشغوف المطلق المنطلق. الخطوة الثالثة، اعطي نفسك 100 فرصة على الأقل. ينبغي عليك أن تحاول مرارا وتكرارا للوصول إلى الهدف الذي تطمح إليه. الحد الأدنى للمحاولات التي يجب عليك القيام بها لتحقيق هدفك هو 100 مرة. عليك أن تستمر بالمحاولة وتستمر بالتخيل الإيجابي للوصول إلى حياتك المثلى.

ومئة مرة عليك أن تستمر بالمحاولة وتستمر بالتخيل الإيجابي للوصول إلى حياتك المثلى بشكل متكرر ويومي. يجب أن تفكر بالنجاحات والهدف الأسمى الذي تريد الوصول إليه. ربما قد تنجح بذلك من أول محاولة، ولكن اعلم أنك ستنجح بالتأكيد ولو بعد عدة محاولات إن كان لديك ما يكفي من المسؤولية والانضباط والاستمرارية. يجب أن تكون شغوفا جدا وتواقا لتوليد الشغف في حياتك. هذا الشغف سيجلب معه شغفا آخر وسيساهم في جذب الكثير من الشغف في حياتك. ذلك من أول محاولة، ولكن اعلم أنك ستنجح بالتأكيد ولو بعد عدة محاولات إن كان لديك ما يكفي من المسؤولية والانضباط والاستمرارية. يجب أن تكون شغوفا جدا وتواقا لتوليد الشغف في حياتك. هذا الشغف سيجلب معه شغفا آخر وسيساهم في جذب الكثير من الشغف في حياتك. تكون شغوفا جدا وتواقا لتوليد الشغف في حياتك. هذا الشغف سيجلب معه شغفا آخر وسيساهم في جذب الكثير من الشغف في حياتك. آخر وسيساهم في جذب الكثير من الشغف في حياتك. حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أهدافك كما لم تعرفها من قبل. خذ نفسا عميقا، ومن ثم اسأل نفسك، ما هي أمنياتك في هذه الحياة؟ أين تحب أن تكون؟ إلى أين تحب أن تسافر؟ ماذا تود أن تتعلم؟ كم تحب أن يكون معك من المال؟ ما هي مواصفات فارس أميرة أحلامك؟ جميع التساؤلات والأمنيات التي خطرت في بالك قد حان الوقت لجعلها أهدافاً حقيقية واضحة، ولكن علينا في البداية أن نتأكد منها لنضمن أن تكون هي الأهداف الحقيقية التي تريدها حقا. الخطوة الأولى، اكتب ما تريد. اطلب وتمنى، اطلب وارجو. الآن لنقوم بهذا التمرين. اكتب على الأقل 25 هدفا من الأهداف التي تحب تحقيقها في حياتك، أو أشياء معينة تفكر بها باستمرار وتود أن تتحقق. اكتب. الخطوة الثانية، قيم لتتمعن في الأهداف والنقاط التي قمت بكتابتها في التمرين السابق. سؤالي لك، هل الأهداف التي قمت بكتابتها موجودة في ماضيك أم في حاضرك أم في مستقبلك؟ ربما ستتعجب من هذا السؤال، فقد تعودنا على أن تكون الأهداف أشياء موجودة في المستقبل، وهي في العادة أشياء تنقصنا غير موجودة في حياتنا الآن، أليس كذلك؟ التفكير بهذه الطريقة سيجعلك عندما تتذكر هدفك تتذكر معه أنك لا تمتلكه بعد، فتشعر بأن هناك فجوة في داخلك لم تملأ بعد. هل تذكر تعريف النجاح الذي اتفقنا عليه في بداية الكتاب؟ النجاح هو التحقيق التدريجي لهدف ذو قيمة. عندما تكون جميع الأهداف التي تضعها لنفسك موجودة في المستقبل، ستشعر لا إراديا بأنها ثقل كبير ملقى على كاهلك، وستبدأ بالنفور منها تدريجيا، وقد تقوم بأفعال سلبية تعرقل تحقيقها كالتدمير الذاتي أو التسويف، التأجيل المستمر، لأن أهدافك هي أهداف مستقبلية لا تمتلكها الآن. إن لم تتوضح لك هذه الفكرة بعد، لا بأس تابع القراءة. الخطوة الثالثة، عد إلى الحاضر وحدد أهدافك انطلاقا منه. عليك أن تدرك أنه من المهم وضع أهدافك ابتداء من منظورك الحاضر لتوضيح المعنى أكثر. هنالك من لديه رغبة مشتعلة في أن تكون لديه زوجة وأبناء رائعون لديهم الوعي والحب والتفاهم، وهو فعليا يمتلك هذه العائلة. هنالك من يحلم بامتلاك منزل مرتب ومنظم ذو مساحة كافية كي يبدع فيه، وهو فعليا يمتلكه. وفي الواقع يمكننا تسمية هذه الأهداف الموجودة في الواقع بالعودة إلى الحاضر، أي أنه يمتلك تلك الأشياء ويحبها ويريدها في حياته. كيف يمكننا الاستفادة من العودة إلى الحاضر في تحديد وتحقيق أهداف غير موجودة في حياتك الآن؟ سأعطيك مثالا على ذلك لتوضيح فكرة العودة إلى الحاضر لصياغة الأهداف الشخصية. لنفترض أن لدي الرغبة الشديدة في الزواج، وأن أمتلك الزوجة الصالحة، وأن تسود بيننا المحبة والاحترام، وأن يصبح لدينا أبناء يتمتعون بصحة جيدة وفكر راقي. في الحقيقة هذه الأهداف هي أمور أمتلكها الآن وممتن لوجودها، وأريدها أن تستمر وأن تبقى في حياتي. السر يكمن في أن نبني على ذلك الواقع ونضيف إليه الأهداف التي لا نمتلكها الآن ولكننا نرغب في تحقيقها، كرغبتك في القيام بجولة حول العالم مع زوجتك وأبنائك. فهذا تكون قد جمعت هدف بين الحاضر والمستقبل، وهذا ما نسميه بمبدأ السندويتش الشطيرة، بحيث نقوم بوضع أهدافنا التي لا نمتلكها بين هدفين نمتلكهما في حاضرنا، وبالتالي ستكون الطاقة إيجابية لتحقيق هذا الهدف أكبر وأقوى، لأنه يرتكز على قاعدتين أساسيتين نمتلكهما في الحياة. وهكذا نريد التفكير بتحقيق باقي الأهداف بدمج الحاضر مع المستقبل. إذن هناك نوعان من الأهداف، هدف حاضر هو واقع إيجابي تعيشه حاليا، وهو شيء موجود لديك الآن وترغب في استمراره وزيادته. هدف مستقبلي هو واقع إيجابي ترغب في الوصول إليه، وهو شيء غير موجود لديك الآن. تضعها لنفسك موجودة في المستقبل، ستشعر لا إراديا بأنها ثقل كبير ملقى على كاهلك، وستبدأ بالنفور منها تدريجيا. وقد تقوم بأفعال سلبية تعرقل تحقيقها كالتدمير الذاتي أو التسويف، التأجيل المستمر، لأن أهدافك هي أهداف مستقبلية لا تمتلكها الآن. إن لم تتوضح لك هذه الفكرة بعد، لا بأس تابع القراءة. الخطوة الثالثة، عد إلى الحاضر وحدد أهدافك انطلاقا منه. عليك أن تدرك أنه من المهم وضع أهدافك ابتداء من منظورك الحاضر لتوضيح المعنى أكثر. هنالك من لديه رغبة مشتعلة في أن تكون لديه زوجة وأبناء رائعون لديهم الوعي والحب والتفاهم، وهو فعليا يمتلك هذه العائلة. هنالك من يحلم بامتلاك منزل مرتب ومنظم ذو مساحة كافية كي يبدع فيه، وهو فعليا يمتلكه. وفي الواقع يمكننا تسمية هذه الأهداف الموجودة في الواقع بالعودة إلى الحاضر، أي أنه يمتلك تلك الأشياء ويحبها ويريدها في حياته.

إذن هناك نوعان من الأهداف، هدف حاضر هو واقع إيجابي تعيشه حاليا، وهو شيء موجود لديك الآن وترغب في استمراره وزيادته. هدف مستقبلي هو واقع إيجابي ترغب في الوصول إليه، وهو شيء غير موجود لديك الآن. أساسيتين نمتلكهما في الحياة، وهكذا نريد التفكير بتحقيق باقي الأهداف بدمج الحاضر مع المستقبل. إذن هناك نوعان من الأهداف، هدف حاضر هو واقع إيجابي تعيشه حاليا، وهو شيء موجود لديك الآن وترغب في استمراره وزيادته. هدف مستقبلي هو واقع إيجابي ترغب في الوصول إليه، وهو شيء غير موجود لديك الآن. بتعيشه حالياً، وهو شيء موجود لديك الآن وترغب في استمراره وزيادته. هدف مستقبلي هو واقع إيجابي ترغب في الوصول إليه، وهو شيء غير موجود لديك الآن. واقع إيجابي ترغب في الوصول إليه، وهو شيء غير موجود لديك الآن. شطيرة الأهداف. هدف حاضر 1، الرغبة في الزواج من زوجة صالحة. هدف مستقبلي، السفر حول العالم مع الأسرة. هدف حاضر 2، الرغبة في أن تكون لديك ذرية صالحة. لنقوم بإعادة التمرين من خلال كتابتك للأهداف بصيغة الحاضر والمستقبل سوياً. الشطيرة، استشعر الأشياء الموجودة حاليا في حياتك وكن شاكرا لوجودها معك، وقم ببناء الأهداف المختلفة بناء عليها. طبق الخطوات التالية على كل هدف من الأهداف إلى 25 بشكل منفرد. 1، أعد كتابة القائمة بحيث تبدأ أولا بكتابة هدف موجود لديك بالفعل، أي هدف حاضر، كأن يكون لديك أصدقاء كثر أو علاقات اجتماعية مميزة إلى آخره. 2، قم بكتابة هدف مستقبلي ترغب في امتلاكه ولا تملكه حاليا. 3، قم بكتابة هدف حاضر آخر موجود لديك بالفعل أنت شغوف به. 4، استمر هكذا حتى تنتهي القائمة الموجودة لديك. نسمع كثيرا عن كلمة الامتنان، الذي يعتبر من مفاتيح عيش اللحظة والاستمتاع بها، ومن أسباب السعادة في الحياة. الفرق الأساسي بين الامتنان والعودة إلى الحاضر أن العودة إلى الحاضر تفعل قوة الامتنان في سياق الحاضر والمستقبل سويا، حيث نقوم بوضع الإطار الذهني لننطلق نحو الأهداف غير الموجودة مرتكزين على قاعدة الأهداف الأساسية الموجودة لدينا. تمرين العودة إلى الحاضر يعطيك طاقة قوية جداً تدفعك للأمام لتحقيق أهدافك، والتي تختلف عن طاقة الامتنان التي من خلالها تشعر بالرضا والسعادة بشيء موجود لديك حاليا. ولكن ليس من الضروري أن تكون لديك أي طموحات في تنميته والبناء عليه. الخطوة الرابعة، كن محددا. بالرجوع إلى القائمة التي وضعتها في التمرين السابق، قم باختيار أحد الأهداف التي تمس ذاتك وتريدها بشدة. هذا الهدف يجب أن تحدده بشكل جيد. أريدك الآن أن تقوم بوصف هذا الهدف بإسهاب وبصيغة الحاضر بالكتابة في كراسة النجاح. على سبيل المثال، إن كان هدفك أن تمتلك مشروعك الخاص، اكتب بالتفصيل وصف الهدف ومشاعرك تجاهه، كأن تكتب: الآن أنا أمتلك شركتي الخاصة وأنا أديرها، ولدي عدد كذا من الموظفين، وقم بوصف ديكورات الشركة والمنتجات التي تنتجها الشركة وعددها، بمعنى كن مفصلا جدا جدا. كلما كانت التفاصيل واضحة ومحددة على الورق، كلما ساهمت في الوضوح المضاعف في عقلك. تخيل أن كل هدف هو فكرة لوحة فنية، والمطلوب منك أن ترسم هذه اللوحة بأدق تفاصيلها. إن وجدت نفسك تتثاقل من هذا التمرين، قد يدل على أن الهدف ليس محفزا لك بالقدر الكافي. اختر غيره واكمل الكتابة. الخطوة الخامسة: تنزيل الأفكار. ما سنقوم به الآن شبيه بما عملناه في السابق عندما تحدثنا عن تنزيل المشاعر السلبية على الورق، ومن ثم استبدالها بالمشاعر الإيجابية المرغوبة. في هذه الخطوة عليك أن تدرك عند تحديدك لهدف لا تمتلكه أن تحقيقه سيحتاج إلى درجات من المهارة ومن العلاقات الاجتماعية ومن المستوى المادي للوصول إليه، أي أن هناك فجوة ما بين الوضع الحالي والوضع الذي تريد الوصول إليه. هذه الفجوة يقوم العقل بشكل تلقائي بمهاجمتها في محاولة الدفاع عنك، لأنه يعتبرها شيئا غريبا يجب التصدي له. لا تحكم ولا تقسو على عقلك، فقط كن مدركا أن العقل بشكل تلقائي يريد حمايتك من هذا الهدف الغريب الذي لا تمتلكه. لذلك ينبغي عليك حذف كلمة "لا أعرف" من قاموسك عند التخطيط لحياتك، ويجب أن تثق بنفسك وبقدراتك على تعلم واكتساب المهارات المطلوبة وتكوين العلاقات وتوفير الموارد اللازمة في الوقت المناسب لتحقيق الهدف. وبالعودة إلى التمرين السابق، عند كتابتك لهدفك المعين في التمرين، والذي قمت برسم صورة تفصيلية له على كراسة النجاح، قم الآن بكتابة جميع الأفكار السلبية التي تخطر في بالك تجاه هذا الهدف، لأننا نريد أن نقوم بالتخلص منه واستبدالها بمشاعر إيجابية في الخطوة التالية. الخطوة السادسة: السفر عبر الزمن. أقصد بهذه العبارة الذهاب إلى المستقبل بناء على اللوحة التي قمنا برسمها للهدف الذي نحلم به. عندما تنظر إلى نفسك في المستقبل بعد تحقيق هدفك، ستلاحظ أن وعيك قد اختلف، حكمتك قد اختلفت، ثراؤك قد اختلف، كل شيء قد تغير للأفضل. في هذه الخطوة ما عليك إلا القيام بالاستشارة الشخصية من نفسك المستقبلية، أي من أنا المستقبلية. اغمض عينيك، خذ نفسا عميقا، تخيل نفسك في المستقبل وقد قمت بتحقيق الهدف المنشود. عد في خيالك بالزمن إلى الوراء لليوم الذي بدأت فيه رحلتك لتحقيق الهدف، تلك اللحظة التي كنت عندها لا تمتلك المهارات ولا تمتلك القدرات ولا الموارد الكافية. قم بسؤال نفسك المستقبلية: كيف تجاوزت كل هذه العقبات؟ كيف اكتسبت هذه المهارات؟ كيف حصلت على الدعم المادي؟ أي قم بأخذ الأفكار السلبية التي قد كتبتها في الخطوة السابقة واعرضها على شكل أسئلة لنفسك المستقبلية. إن قمت بعمل التمرين بشكل صحيح، ستتفاجأ بالإجابات التي ستحصل عليها من نفسك المستقبلية بهذا التمرين. ستستطيع إزالة العقبات والحواجز التي وضعتها لنفسك في عدم مقدرتك على تحقيق الهدف المنشود إليه. الخطوة السابعة: اكتب كل ما سيلزمك من مهارات ومعارف لتحقيق هدفك. انظر إلى الهدف الذي قمت بوضعه، ماذا يلزمك من مهارات لتحقيقه؟ ماذا يلزمك من موارد ومعلومات؟ ماذا يلزمك من علاقات جديدة؟ ماذا يلزمك من أموال لتحقيقه؟ إلى آخره. سنقوم بتكرار التمرين السابق

التعليق الصوتي الأستاذة رندا أحمد الحلبي، سوريا. سوبر تيربو الأهداف. قمت بتحديد أهدافك ونريد الآن أن نسرع عملية تحقيقها. سأعطيك 3 نقاط تيربو، إن قمت بتطبيقها بالشكل السليم ستتفاجأ من النتائج التي ستحصدها ومن الزمن القياسي الذي سيستغرقه تحقيق أهدافك. تيربو 1، دعك من الكيفية. لا تستمر بالتفكير بكيفية تحقيق الهدف، لأن هذا قد يحبطك ويقلل من عزيمتك، خصوصا في المراحل الأولى عندما يكون هناك فرق كبير بين وضعك الحالي وهدفك، فيتسلل الشك إلى نفسك وتبدأ بالتخلي عن هدفك تدريجيا لأنك تشعر أنه بعيد المنال. إن كنت جادا في التخطيط لحياتك، تجاهل الواقع واصنع واقعا جديدا بالتركيز على الصورة النهائية لا على كيفية تحقيق الهدف. ولقد تطرقنا إلى تمرين سيساعدك كثيرا على نسيان الكيف، وهو السؤال واستشارة ذاتك المستقبلية والتي ستجد لديها الأفكار حول كيفية القيام بالأعمال للوصول إلى الهدف المطلوب، لأن هذا الجانب من ذاتك قد حقق الهدف ويعرف أفضل وأيسر طريق إليه. اسمح للعناية الإلهية أن ترشدك إلى كيفية الوصول إلى هدفك. ما عليك سوى تحديد هدفك بدقة والتركيز على تفاصيل الصورة النهائية الخاصة بالهدف. هل تذكر قصة الفتية والكهف التي وردت في القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. آن الأوان أن تأوي إلى كهف نفسك. خذ وقتك اليوم واقرأ سورة الكهف أيا كان دينك أو معتقدك، فالقرآن يخاطب جميع البشر دون استثناء. اقرأها بسكينة واسمح للمعاني والأسرار والإلهامات أن تتدفق وتملأ كيانك. تيربو 2، قوة الأهدال. من أين أتت كلمة أهدال؟ أهدال هي كلمة قمت بتأليفها للتسهيل على طلبتي في أكاديمية سائد يونس، تجمع بين كلمتي هدف زائد فعل واختصارها هدل. إذن هدل يساوي هدف زائد فعل. إن وجود الأهداف لوحدها قد يكون غير كاف لتحفيزك، واعتماد الشخص على التخيل فقط دون السعي أو عمل ما يلزم على أرض الواقع فإنه يقوم بتدمير ذاته دون أن يشعر. يعتبر التخيل مهما جدا في عملية تحقيق الأهداف، ولكن يجب ألا نعتمد عليه لوحده لأنه لن يعطيك النتائج اللازمة. إن كنت تريد الوصول بشكل أسرع لأهدافك، يجب أن تقوم بالتخيل والسعي لتحقيق الأهداف من خلال الأفعال التي تقوم بها على أرض الواقع. على سبيل المثال، إذا كان هدفك الحصول على وظيفة في آخر السنة، عليك رسم صورة واضحة لوظيفة أحلامك والاستمرار بتخيل نفسك وأنت تذهب لعملك كل يوم مستمتع وسعيد، وترى نفسك وأنت جالس على مكتبك وكذلك وأنت تمارس عملك بمتعة في تلك الوظيفة التي تحلم بها، وهذا كله مهم. ولكن في نفس الوقت يجب أن تضع بعين الاعتبار أن تقوم بعمل لازم لحصولك على الوظيفة التي تستحق، كأن ترسل سيرتك الذاتية لأكثر من 200 شركة مثلا. إن فعلت ذلك سيكون لديك ما يقارب 200 مقابلة وظيفية خلال 4 شهور، وستكون الفرصة أكيدة في حصولك على وظيفة من الوظائف التي قابلت لها. تيربو 3، الخيال ثم الخيال ثم الخيال. قد تظن من كلامي في تيربو 2 أنني ضد فكرة الخيال عندما تحدثت عن عدم جدوى الاعتماد عليه لوحده، ولكنني في الحقيقة من أشد المؤمنين بأهمية الخيال في صناعة الواقع. ولا يمكن أن أقول أن الخيال ليس ضروريا أو مهما، ولكن أريد التأكيد لك أن ترتيب الأحداث والتسلسل هو الذي يصنع الفارق ما بين نجاحك وفشلك في تحقيق الهدف. وعندما تجمع بين الخيال والأهدال ستكون قادرا على بلوغ المحال. أرأيت؟ أحب الخيال لدرجة أنني كتبت فيه شعرا. لتقريب المفهوم أكثر، اعتبر أن لديك خزنة تحتوي على مبلغ 1,000,000 دولار. هذه الخزنة تفتح برقم سري من 4 خانات، ولديك الرقم. إن قمت بإدخال الرقم بشكل صحيح، فإن الخزنة ستفتح، وإن قمت بإدخاله بشكل خاطئ بتغيير ترتيب الخانات، فإنها لن تفتح على الرغم أنك قمت بإدخال نفس الأرقام، ولكن اختلف الترتيب في إدخالها فتعذر فتح الخزنة. هذا المثال ينطبق تماما على مبدأ النجاح، فقد تمتلك المفاتيح اللازمة التي يجب أن تطبقها بشكل متسلسل، ولكنك إن غيرت الترتيب وقدمت شيئا على شيء فإنك قد تفشل وتلحق الضرر بنفسك. لذلك يجب أن تتبع الخطوات خطوة خطوة لتحقيق الأهداف بترتيبها الصحيح. الآن أصبحت لديك المهارات اللازمة لتحديد أهدافك الحقيقية التي تمس ذاتك بشكل دقيق، والتي تساهم بنجاحك وسعادتك، وهذا هو الأهم. وأرجو أن تقوم بعمل التمارين جميعها بعناية لتمتلك وضوحاً وقوة أكبر في حياتك، وبالتالي ستتحقق أشياء أكثر في وقت أقل. انتصر على الفومو. يتميز العصر الذي نعيش فيه حالياً بالكم الهائل من المعلومات، والذي يتضاعف بشكل مستمر، خصوصاً مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنهال علينا المعلومات والأخبار والمواد السمعية والمرئية من كل الاتجاهات وبشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية. هذا التسارع الكبير في المعلومات والمواد السمعية والبصرية المتاحة للاستهلاك يضع الكثيرين تحت ضغط شديد، فيصبحون بين نارين: نار الخوف من أن يفوتهم شيء مما يعرض ويقدم، ونار تأنيب النفس وصوت الضمير الذي يصرخ في أعماقهم بين الفينة والأخرى، مذكرا إياهم بالمعنى الحقيقي للحياة. فلهم استمتعوا بشكل كامل ببرامجهم المفضلة، ولهم تذوقوا متعة الحياة الحقيقية. علميا تسمى تلك الحالة النفسية التي يشعر صاحبها بالخوف من أن يفوته شيئا، أو كما يحلو لنا أن نسميه باللهجة العامية، خايف يروح علي شيء، متلازمة الخوف من فقدان شيء ما، أو فومو. ويعرف هذا النوع من الخوف بأنه ذلك الخوف الناتج من قلق الشخص المستمر من أن يعيش الآخرون أو أن يختبروا تجربة حياتية ممتعة وذات قيمة لا يكون هو متواجدا فيه، أو احتمالية وجود حدث أو مناسبة ما شيقة من حوله تحدث الآن ولكنه لا يعرف عنها. وقد يصحب هذا الخوف شعورا بالنقص وعدم الأمان. يمكننا أن نرى مظاهر هذا الخوف من حولنا بشكل واضح، فمن منا لا يعرف صديقا أو قريبا لا يهنأ له أو لها بال إلا إن حضر جميع المناسبات الاجتماعية من أفراح وأتراح وحفلات تخرج وزيارات وغيرها، ويصاب بالذعر إن فاتته أي مناسبة صغيرة كانت أو كبيرة، فيبدأ بالسؤال والاستفسار عن أدق التفاصيل ممن حضروها بطريقة بوليسية تحقيقية، لأنه يريد أن يعرف كل شيء كما لو أنه كان هناك. يسلب الفومو من الشخص راحة باله، ويزيده توترا وقلقا، ويمنعه من العيش في اللحظة الحالية والاستمتاع بها، لأن باله مشغول دوما فيما حدث وما سيحدث، وبين هذا وذاك تضيع منه أيامه في شد وجذب، يعيش في عالم من الاحتمالات العقيمة، ويفقد قدرته على المغامرة الحقيقية وتجربة أمور جديدة في حياته، لأنه يظل حبيس فكره وخوفه، ويتحول إلى ما يشبه الآلة دون جوهر حقيقي، وكأن حياته تصبح تلحيق بتلحيق وتركيد بتركيد إلى ما لا نهاية. ولعل هذا ما يفسر إدمان العصر الحديث، ألا وهو الإدمان على الإنترنت والهواتف الذكية. ونرى هذا كذلك في عالم وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، فإن لم نكن نحن فمن المؤكد أننا نعرف شخصا أو أشخاصا لا يمكن أن يرتاحوا إلا إن تابعوا كل ما يجري حولهم من أحداث وأخبار، وكانوا على اطلاع دائم بما يفعل أصدقائهم وأقاربهم، وغالبا ما تكون متابعتهم من النوع الصامت السلبي، أي دون تفاعل مع الآخرين أو تعليق أو مشاركة. وقد تتطور هذه الرغبة الملحة فتصبح إدمانا، يدخل صاحبه في دوامة مفرغة من الجري وراء الأحداث والأخبار، ووسواسا قهريا يحول حياة الشخص إلى جحيم، فتراه على علم بأدق تفاصيل حياة الآخرين، ولكنه قد نسي أن يعيش حياته هو وأن يستمتع بوقته كما يجب. وكيف يمكنه ذلك وهو خائف باستمرار من أن يفوته شيء ما من حوله؟ نرى ذلك أيضا في كثير من الأشخاص المثقفين أو المهتمين بمواضيع التنمية البشرية والتطوير الذاتي، فإن اختلف شكلا عن الفومو الاجتماعي إلا أنه لا يختلف مضمونا، فسنجد منهم من لا يرتاحون إلا إن حضروا كل المحاضرات والورش والدورات واشتروا كل ما تصل إليه أيديهم وجيوبهم من كتب ومواد سمعية ومرئية، وتابعوا كل المدربين والمحاضرين في السوشيال ميديا. إن بدأ هذا السلوك إيجابيا في ظاهره، لكنه قد يتطور ليحمل كل خصائص الخوف المرضي من أن يفوتهم شيء ما. ومن أبرز ما يميز هذا النوع من الخوف هو أن صاحبه سيظل يلهث وراء أحداث وأحدث التطورات والمنتجات ولن يرتاح، لأنه بمجرد حصوله على ما يريد سيكون هناك ما هو أحدث وأكثر جاذبية، وأن لم يتمكن من كسر حلقة الخوف هذه سيظل يطوف فيها دون جدوى. لاحظ وسائل الإعلام من حولك وستجد أن محترفي التسويق قد لعبوا على هذا الوتر الحساس منذ زمن، واستغلوا نقطة الضعف البشرية هذه في تسويق منتجاتهم وأفكارهم وحث الناس على شرائها. لذلك كثيرا ما يتم التركيز في الإعلانات الترويجية والعروض التسويقية على أفكار تستثير الفومو، مثل لحق حالك، اشتري قبل فوات الأوان، يسري هذا العرض لمدة محدودة، عرض ليوم واحد فقط، إلى آخره. وكذلك تم استغلاله في تصميم المنتجات والخدمات ذاتها. ومن أمثلة ذلك الشهرة الكبيرة التي حققها تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات، والذي يتم شطب المشاركات المنشورة فيه بعد 24 ساعة، مما يدفع مستخدمي هذا التطبيق إلى المتابعة اليومية لآخر ما ينشره الأصدقاء والمشاهير والمؤثرين. قد يستسيغ البعض الفكرة السابقة ليسارعوا بإلقاء اللوم على المسوقين والشركات ورواد الأعمال، ويحملونهم مسؤولية توترهم وتعبهم وتعاستهم، ولكن هذا لا يعفينا بأي شكل من الأشكال من المسؤولية الشخصية تجاه حياتنا واختياراتنا. ففهم أولئك لعلم النفس واستغلاله لتحقيق أهدافهم ومصالحهم هي نقطة تحسب لصالحهم، ويبقى علينا نحن أن نفهم أنفسنا جيدا ونوظف علم النفس ذاته في تحقيق أهدافنا وطموحاتنا ورعاية مصالحنا وصولا إلى الحياة السوية السعيدة المتزنة. إدراك المشكلة والاعتراف بها هو نصف الحل، ويمهد الطريق للنصف الثاني منه. فمجرد أن ندرك أن بعض سلوكياتنا ناتجة عن هذا النوع من الخوف، ونراقب أنفسنا وردود أفعالنا، تبدأ رحلة التشافي الحقيقي. طول هذه الرحلة أو قصرها يعتمد على وعينا ومدى جديتنا، فإن تعاملنا مع الموضوع بوعي ومحبة وهدوء دون جلد للذات أو إصدار أحكام سلبية على أنفسنا، عندها ستكون هذه الرحلة سريعة وفعالة. وأحيانا يكون الحل بأن نذكر أنفسنا باستمرار أنه لا داعي للقلق، فكل شيء سيكون على ما يرام، وأن نذكر أنفسنا أنه لن يفوتنا شيء لنا فيه نصيب، كما ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. تعلم أن تنصت بعناية. تعلم أن تنصت بعناية لجسدك ولنفسك، فهما في الواقع كل ما تملك، وإن بذاك فلن ينفعك حينها قرب أصدق الأصدقاء ولا علم أعلم الأطباء. شرب الماء والذهاب إلى الحمام أمران لا يمكننا أن نستغني عنهما يوميا، فأنت قد تتحمل قضاء يوم أو يومين أو حتى أكثر دون طعام، ولكنك لن تقدر على المضي قدما دون شرب الماء ودون النتيجة الطبيعية التي تتلو ذلك، وهي ذهابك للحمام. أحيانا نشعر بالعطش ولكننا نكمل الروتين اليومي بشكل طبيعي دون أن نكترث كثيرا لتلبية رغبة أجسامنا بالارتواء، ونبقى على هذه الحال إلى أن يطفح بجسدنا الكي ويشتد بنا العطش، فنضطر لأن نتنازل قليلا عن الإيغو الخاص بنا ونذهب لأخذ بضعة رشفات من الماء. كذلك هي الحال مع التبول، فقد تشعر برغبة في الذهاب إلى الحمام، ولكنك تكابر على نفسك إلى أن تصل مرحلة يصبح معها التحكم بالذات ضربا من الجنون. فإما أن تبول في الحمام أو تبول على نفسك في النهاية، عندها فقط تقر بهزيمتك أمام نداء الطبيعة وتذهب إلى الحمام. تأمل معي هذين الموقفين بتمعن، ويمكنك أن تقيس عليهما مواقف عديدة في حياتك اليومية تحاول فيها إسكات صوت جسدك أو نفسك، وتستمر بالتعامل مع ذاتك بهذه الدكتاتورية إلى أن يصبح جسدك عبدا لك وتصير له سجانا ظالما. الأمر لا يقف عند هذا الحد، لأنه إن وقف عنده من الممكن لنا أن نسلم بأن هذا شيء طبيعي أو على الأقل تحت السيطرة. إن الخطورة الكبيرة في هذه الأفعال يا رعاك الله هي أنها تحرمك من تذوق الحياة الطيبة الحقيقة، لأنها تسكت خط الدفاع الأول وهو الجسد، وخط الارتقاء الأول وهو النفس. عندما تتعود على ظلم نفسك وجسدك وتمتنع عن الاستجابة لنداءاتهما أو تطنش بعبارة أخرى، فأنت بذلك تؤلبهما ضدك وتخسر تأييدهما وموالاتهما لك. فلا تتعجب إن بدأت الأمراض الجسدية والآفات النفسية بالظهور والتطور لديك، بدءا من الإرهاق والصداع والأرق والقرحة والكآبة، وانتهاءا بقائمة تطول من شتى أنواع الأمراض والأعراض. جسدك كالطفل الصغير الحساس عندما يذهب لوالده بحماس ليخبره بأمر ما، ولكنه يصطدم بتوبيخ وتطنيش الأب، ينكسر شيء في داخله يصعب إصلاحه. وإن تكررت ردة فعل الوالد تلك، لن يلبث الطفل إلا أن يفقد الأمل ويكف عن المحاولة أو حتى عن التفكير بها. هنا يكون الوالد قد قطع حبل الوصل الأبوي المقدس، وعليه أن يتحمل عقبات قد تكون وخيمة، خصوصا عندما يكبر الطفل وتكبر معه آماله ورغباته ومشكلاته. وصفة سحرية للهدوء والراحة النفسية. عودت نفسي منذ زمن على أن أبتعد عن الحديث في الأمور الجدلية التي تقود لنقاشات غالبا ما تكون عقيمة، والتي تشكل في العادة ساحة لفرد العضلات والاستعراض بالآراء. وعملت على تطوير عادة الانضباط الذاتي وكبح جماح ردود الفعل الاندفاعية تجاه الأحداث. من جرب هذا في عالمنا الحالي يدرك مدى صعوبة التحكم في الذات على الأقل في البداية، ولكن سرعان ما يصبح الانضباط لعبة ممتعة ومثمرة. بدأت بتطبيق مبدأ كظم الغيظ بالصيغة الربانية الصحيحة، والتي تعني تجفيف منابعه ومصادره وقطع كل الطرق التي قد تقود للغضب والاشتعال الذاتي من الأساس. وتعد هذه العملية، أقصد كظم الغيظ الصحيح، من أجمل الأفعال التي تقود للمتعة والسلام الداخلي، لا كما يظنه البعض سوءا بأنه عملية ضغط النفس وشد الأعصاب والتفجر الداخلي الذي يحاول صاحبه منعه من الخروج للسطح والظهور للعيان. بطبيعة الحال ينتج عن النوع الثاني السلبي، والذي هو سلوك خاطئ ومدمر مشاكل نفسية وصحية واجتماعية كبيرة، وله آثار سلبية هائلة يدركها من يتفكر. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العظيم. كلما ظهرت قضية جدلية جديدة أو اشتد نزاع في السوشيال ميديا، ألاحظ أن هناك فئة من الأشخاص الذين يندفعون بشدة وبتطرف نحو تأييد تلك القضية أو الوقوف ضدها. يتصرفون بعاطفة كبيرة تعميهم عن رؤية الحق أو حتى مجرد التحقق من صحة أو خطأ ما يقولون ويؤيدون. ستجد هذه الفئة المتعصبة في الرياضة والسياسة والتعليم والدين وفي كل المجالات، فالتعصب واحد على اختلاف قنوات التفريغ والتنفيذ. أعجبني كثيرا قول الدكتور صلاح الراشد عندما ذكر أن من يتعصب لك لا بالدرس، لأنه سيتعصب ضدك في يوم من الأيام. ومن يتحمس لفكرة بشكل شديد يشبه التعصب، لا تستغرب إن وجدته بعد زمن متحمسا بشدة ضدها أو قائما على هدمها. فالتعصب إن وجد سيكون هو المسيطر على الشخص، لا العقل والمنطق والفكر السليم. أحيانا نرى حولنا أشخاص يسارعون في نشر الشائعات والأكاذيب والأخبار دون أن يتبينوا من صحتها، بحيث يفتحون الطريق لعواطفهم الخادعة أن تتحكم بهم وتتغلب عليهم، ضاربين من هذا الفعل الأخلاق والفطرة السليمة عرض الحائط. وهناك فئة انتقامية يحلو لي أن أسميها فئة المماسك، وهم الذين يترقبون بشغف أن يمسكوا ممسكا على أحد لينقضوا عليه بشكله بكل ما أوتوا من وحشية بلا هوادة ولا رحمة. أحيانا قد تختبئ هذه الفئة وراء ستار الدين أو الحق أو العدل أو غيرها من الشعارات البراقة، ولكن سرعان ما ينكشف غطاؤهم، لأنهم هم أول من سيخالفون مبادئ الدين والحق والعدل الذي يدعون. أتوقف عند أفعالهم بغض النظر عن مسمياتهم التي قد تبدو في نظرهم غايات سامية، مثل نصرة الحق ومحاربة الظلم وغيرها من الشعارات الفضفاضة التي لا تحمل أي قيمة حقيقية سوى الشحن العاطفي والاحتقان الفكري الذي سيقود على الأغلب إلى الانفجار الخارجي بالغضب والسب والإساءة والعنف، أو إلى الانفجار الداخلي السام الذي يأكل صاحبه حيا. قد تتساءل، ألم يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أربع، من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. من صفات المنافق إذا خاصم فجر. كيف إذا تراهم يفجرون يمينا وشمالا؟ تزين لهم عقولهم الموهومة أفعالهم وتعطيها مبررات ومسوغات سخيفة. سؤالك وجيه، ولكن أنصحك ألا تشغل بالك كثيرا فيه. هم كما هم، دعهم واكمل مسيرك بعزيمة وثقة وأمل. لا أخفيك، تراودني نفسي في أحيان أصبحت نادرة للغاية أن أشارك بتعليق أو رأي، ولكن أتذكر بأنني بذلك سأكون مثلهم معهم ولن أختلف عنهم كثيرا، وغالبا ما سيكون ردي مدفوعا بالإيغو الذاتي الواهم. أتوقف قليلا وأخذ نفسا عميقا وأبتسم وأقول في قرارة نفسي، الحمد لله الذي من علي بواحدة من أعظم النعم في هذا الكون، نعمة القدرة على الاستماع للقول كل القول واتباع أحسنه وتجاهل ما دون ذلك بكل بساطة ومتعة. الإنسان العاقل حريص على حماية عالمه من النفايات الفكرية، وحارس أمين على عقله وفكره وحواسه، والحكيم هو من يفعل ذلك بثقة وهدوء. إن لم يعجبه قول يتعداه ويكمل المسير، إن لم تطرق له وجهة نظر يبحث عن غيرها، ولا يأخذ الأمور بشكل شخصي وعاطفي، فهو كمن يسير في بستان كبير فيه أشجار وثمار وأزهار، وكذلك فيه تراب ورواث وسماد، كلها تعمل بتناغم لتستمر الحياة في هذا البستان. هو يعلم أن جميع هذه العناصر ضرورية، ولكن تركيزه ينصب على الاستمتاع بأجمل ما في هذا البستان دون أن يضيع الكثير من وقته في تفحص الرواث والوحل. هذه هي الحياة التي نعيشها، فيها الزهور والثمار والأشجار، وفيها الوحل والرواث، ولكل منا الخيار فيما سيركز عليه وسيضخمه في عالمه الشخصي. تذكر دائما أن من أو ما لا يعجبك رأس ماله بلوك أو ريموف، لكن انتبه، فلا داعي أن تعلن على الملأ أنك ستحذف وستلغي. لا تهدد ولا تتوعد حتى لا تصبح شبيها بهم، فقط توقف عن متابعة ما لا تريد وركز على ما تريد ليزيد وينجلي في عالمك. كيف تحصل على كل ما تريد؟ للنجاح سر هام جدا وحلقة جوهرية، إن فقدت سيفقد النجاح. هذا السر إن التزمت به سيكون النجاح حليفك عاجلا أم آجلا. إن لاحظت في كافة مجالات الحياة فستجد أن للنجاح سرا وعنوان هو الاستمرارية. الاستمرارية هي السر الأعظم للنجاح، وإذا نظرت إلى أي شخص من الأشخاص الناجحين فستجد أن الاستمرارية هي عامل أساسي من عوامل نجاحهم. الاستمرارية هي استمرارك في القيام بالأعمال التي تقودك إلى تحقيق هدفك في الوقت الذي يتراجع فيه الكثير من الناس ويستسلمون. فمثلا هي شخص استمر في كتابة المقالات بينما يأس من بدأوا معه سابقا، واستمر في نشر فيديوهات، واستمر في طرق الأبواب وعرض منتجاته، واستمر في الإنتاج بغض النظر عن الظروف أو المحيطات أو كل العوامل الخارجية، لكن الشعلة الداخلية حافظت على استمراريتها. فالاستمرارية هي السر الأعظم للنجاح والمفتاح الذي إذا التزمت به سوف تصل إلى ما تريد بإذن الله تعالى مهما طال الزمن ومهما طال الطريق. تحدي 100 يوم. تنويه: شرط هذا التحدي أن تبدأ اليوم. إن تابعت القراءة فأنت تعلن موافقتك على الشرط وانضمامك للتحدي. إن لم تكن جاهزا بعد اقلب الصفحة وانطلق إلى موضوع آخر. اتفقنا؟ إذن تابع على مسؤوليتك الخاصة. ما رأيك أن تتحدى نفسك لتبدع وتتميز؟ اختر مجالا واحدا مثل الكتابة أو التدريب أو نشر الفيديوهات أو ريادة الأعمال أو الفن أو التجارة أو الرياضة أو أي مجال آخر تريد التميز به. خذ قرارا منذ اليوم أن تسير ولو على الأقل خطوة صغيرة يوميا باتجاه هذا الهدف. انتبه، سوف تمر عليك أيام تكون فيها في غاية السعادة والتفاؤل، وأيام أخرى ستعاني فيها من الإحباط، وأيام تكون فيها متحفزا في قمة النشاط والطاقة، وأيام أخرى لن تكون قادرا على عمل أي شيء، والكثير الكثير من متطلبات الحياة التي ستحاول أن تسحبك وتثنيك عن الاستمرار في السير نحو هدفك لإتمام هذا التحدي. إذن ما هو الحل؟ بسيطة، استمر يوميا بغض النظر عن أي شيء آخر. تابع القراءة، لأني سأعطيك في الصفحات الآتية أدوات قوية تساعدك على الاستمرار. جهز جدولا مثل الجدول التالي، وفي كل يوم تنجز فيه شيئا نحو هدفك ضع علامة X باللون الذي تحب وبخط واضح وكبير. راقب امتلاء الفراغات وزيادة العلامات، واسمح لنفسك أن تكون فخورا بإنجازاتك مهما كانت بسيطة، لأنني أثق بك وبأنك ستبدأ منذ اليوم وضعت لك العلامة الأولى. هل تذكر اتفاقنا؟ تابع بشغف وثقة واستمتع بإنجازك اليومي. خطوات صغيرة إلى حد مضحك. تخيل معي لو أنك مشيت خطوة واحدة أو حتى ربع خطوة يوميا باتجاه هدفك، ماذا سيحدث في حياتك خلال 100 يوم؟ ما الذي سيتغير عليك؟ كيف سيؤثر هذا على حالتك النفسية وعلى ثقتك بنفسك؟ الموضوع يستحق المحاولة بالفعل، لأنك تستحق الأفضل والخيار دائما في يدك. إن كان حلمك مثلا أن تكون كاتبا وتنشر رواية عالمية، فما عليك إلا أن تكتب صفحة واحدة كل يوم، وسيكون لديك 365 صفحة بنهاية السنة تمثل أروع وأكبر وأروع رواية أو كتاب. كل خطوة صغيرة يوميا تأخذها تجاه هدفك ستراكم لديك عملا رائعا ومبدعا وجميلا بنهاية العام. لكن انتبه من عقلك، فحتى صفحة واحدة يوميا قد يجعلها في نظرك شاقة ومضنية، لذلك ابدأ بأبسط وأصغر خطوة ممكنة. هل تستطيع أن تكتب سطرا واحدا فقط في اليوم لمدة 100 يوم مثلا؟ هذه الطريقة في التفكير ستجعلك تصل لأهدافك بفترات زمنية قياسية، لأنك ستكون العادات الإيجابية التي ستحملك بكل يسر نحو تحقيق ما تريد. الطريف في الموضوع أنك لن تحتاج الكثير من قوة الإرادة أو المثابرة حتى تكتب سطرا واحدا أو تقرأ سطرا واحدا يوميا أو أن تمشي 20 خطوة أمام منزلك أو أن تعمل حركة ضغط بوش أب واحدة في اليوم. وقد تجد أن عقلك يضحك على هذه العادات لضآلة حجمها وبساطتها. دعنا نبدأ التحدي منذ اليوم، ولنجعل الاستمرارية هي عنوان المرحلة القادمة في حياتنا والتي تبدأ اليوم. سنسير خطوة واحدة للأمام بغض النظر عن الظروف أو المحبطات أو المشجعات، فقط سنقوم بالتركيز على هدفنا لكي نتمكن من إيصال رسالتنا وروعتنا لهذا العالم مهما كلف الأمر، مع أنه لن يكلف الكثير مقارنة بالثمار والجوائز العظيمة التي سنجنيها. وحتى نستطيع دفع أنفسنا بلطف لعمل ما نريده بغض النظر عن الظروف الخارجية، فنصل بذلك إلى مرحلة يكون فيها الدافع الداخلي أقوى من أي شيء في هذا العالم، وعندها نضمن النجاح. كثيرون يحلمون بأن يطوروا أنفسهم ويتميزوا ويبدعوا في يوم من الأيام. المشكلة أن يوم من الأيام هو مصطلح هلامي وفضفاض وغالبا لن يأتي. دعنا نجعل ذلك اليوم من الأيام هو اليوم، هنا والآن وليس غدا. خطوة واحدة لتضاعف إنجازك وإنتاجيتك. من القواعد الأساسية في التطوير الذاتي هي أن نوعية الأسئلة التي تسألها في حياتك تحدد نوعية حياتك نفسها. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تسأل لماذا أنا فاشل، فالعقل مبدع جدا ويزيدك مما تركز عليه، وسوف يعطيك الكثير من الإجابات التي تبرر فشلك فيزيد من فشلك. ولكن إن بدأت بتغيير نوعية الأسئلة وأصبحت تسأل كيف أنجح، فسوف يبحث عقلك عن إجابات مبدعة على هذا السؤال لتزيد نجاحك وتقدمك. نفس الشيء ينطبق على الإجابة عن سؤال كيف أزيد من إنتاجيتي وأعزز من مميزاتي. هذا سؤال رائع، ولكن ليس هو السؤال الذي يجب أن نسأله منذ البداية. هناك شيء آخر يجب أن نسأله قبل هذا السؤال. ليتضح هذا المفهوم بشكل أكبر، دعني أعرفك من الهندسة على مفهوم اسمه كفاءة الطاقة. من الممكن أن يكون هذا المصطلح قد مر عليك من قبل، ويأتي عادة مع مصطلح الطاقة نفسه، وقد نظن أنهما يحملان نفس المعنى، لكن في الحقيقة هما مختلفان. إذن أين هو الاختلاف؟ بكل بساطة، كفاءة الطاقة تعني أن تشتغل على الشيء الموجود حاليا وتحاول أن تحسنه قدر الإمكان قبل إضافة أي مصادر جديدة للطاقة. مثلا قبل أن تضع أي خلايا شمسية على سطح البيت أو طاقة رياح مثلا، قد يأتي المهندسون المتخصصون ليقيموا المنزل بوضعه الحالي، وقد يصعدون إلى سطح المنزل ليحددوا أماكن هدر الطاقة والأماكن التي ممكن من الممكن تحسينها. وأبسط مثال على ذلك هو مصابيح توفير الطاقة، بمعنى أننا لو غيرنا المصابيح العادية بمصابيح موفرة للطاقة فسوف تتحسن كفاءة الطاقة في هذا المنزل، وستكون الإضاءة أقوى وأفضل، وفي نفس الوقت سيزيد توفير الطاقة وسنوفر على أنفسنا المال. الآن عند تطبيق هذا المصطلح على حياتنا الشخصية والتطوير الذاتي، وقبل أن نبحث عن زيادة الإنجاز أو زيادة الإنتاجية، لابد أن نفكر في البداية بشيء اسمه كفاءة الإنجاز، بمعنى أن تبحث عن بعض الأجزاء في حياتك التي من الممكن تحسينها قليلا لتزيد من إنجازك دون أن تلجأ إلى إحداث تغييرات جذرية وكلية أو أن تبني نظما جديدة لإدارة حياتك. إذا اشتغلت على موضوع كفاءة الإنجاز فقط في البداية، سوف تتفاجأ بنتائج رهيبة جدا تغير حياتك إلى الأفضل دون الحاجة إلى إدخال أنظمة جديدة على حياتك، فقط التركيز على تحسين ما هو لديك حاليا. لكي نحسن كفاءة الإنجاز بحياتنا، فنحن بحاجة إلى أن نضيف شيئا جديدا يتلخص بكلمة واحدة، وهي الوعي. بمعنى أنك إذا بدأت بإدخال الوعي على إنجازاتك، فسوف تلاحظ أن إنجازاتك بدأت تقفز لدرجات لم تكن تتخيلها قبل. فمعظم الأفعال التي تقوم فيها في العادة هي أفعال أوتوماتيكية أو غير واعية، وخصوصا العادات السلبية، والتي هي عادات تبرمجت لدينا في العقل وأصبحنا نؤديها بشكل أوتوماتيكي غير واعي. وتكرار العادات السلبية سيولد عادات سلبية جديدة، وسيدخلك في حلقة مفرغة يجد الكثير من الناس صعوبة كبيرة من الخروج منها. سبيلنا للخروج من هذه الحلقة هو إدخال الوعي، حيث حتى ينتشر في جميع جوانب حياتنا وتصبح حياتنا واعية، أي أنك متواجد الآن وفي هذه اللحظة هنا، وكل شيء تقوم به بوعي وإدراك وهدف. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، كيف نزيد الوعي في حياتنا؟ هذا السؤال إجابته سهلة جدا وبسيطة، وهناك شيء قمت بتطبيقه في حياتي وعاد علي بنتائج رائعة جدا، وأريد أن أشاركه معك الآن لتستفيد أنت أيضا منه في حياتك. والآن دعني أن أشرحه لك بالتفصيل. الحل هو ببساطة أن تضع لنفسك مكان أو خزان عقلي في حياتك تسميه الخزان المؤقت، أو كما يطلق عليه بالإنجليزية بفر، وهو المنطقة الوسطى الفاصلة بين أفعالك وأفكارك. الخزان المؤقت يمثل المنطقة الوسطى بين الأفكار أو النوايا وبين الأفعال والسلوكيات. يوجد كم هائل من الأفكار، قد يصل إلى 60 فكرة يوميا تتكرر في عقولنا، ومعظمها تتكرر نفسها كل يوم، إلا طبعا إذا كنت مهتما بالتعلم المستمر والقراءة وتطوير ذاتك، سيتجدد جزء من تلك الأفكار يوميا، ولكن معظم 60,000 فكرة يكون مكررا. الحاجز الذي ستضعه بين الأفكار والأفعال قد يكون بسيطا للغاية، بساطة ورقة بيضاء تكتب فيها المهام التي ستفعلها خلال الأسبوع أو اليوم، وتقرر أنك لن تفعل أي شيء قبل كتابته على الورقة. من الطبيعي أن يكون هذا في البداية صعبا، لأن اعتدنا أن نقوم بأفعالنا بشكل أوتوماتيكي، ولكن عندما تعود نفسك سيكون الأمر أفضل بكثير، حتى في الأشياء البسيطة مثل تناول الوجبات، فتكتب على الورقة أنك تنوي تناول وجبة كذا، وبالتالي تعود نفسك أن تكتب مسبقا أي شيء تريد فعله على الورقة قبل أن تقوم به، وبهذه الطريقة تكون قد عززت وعيك. القاعدة الأساسية التي تحكم تعاملنا مع الخزان المؤقت هي: إن لم يكن مكتوبا فهو غير موجود. إذن أي شيء غير موجود في الورقة ليس له وجود نهائيا في حياتك، وبالتالي فأنت لا تفعل أي شيء غير مكتوب، وبتلك الطريقة تكون قد أرحت عقلك من الأفكار المستمرة وقمت بتفريغها على الورقة، وتلك الورقة سوف تكون الداعم لك لكي تنجز أكثر أو تتذكر الأشياء المهمة وتكون أكثر تركيزا على الأمور التي تعود عليك بفوائد في حياتك، وليس بتلك الأمور الأخرى التي لا تساعد أو تجعلك تتقدم للأمام. الخزان المؤقت هو الصمام الذي سيعطيك الأريحية في إنجاز ما تريد والأمان الكافي لمواجهة ما يستجد من أمور مستعجلة، وستلاحظ مع الوقت أن وعيك قد ارتفع وازدادت قدرتك على ترتيب الأولويات الخاصة بك وتمييز المفيد وغير المفيد بالنسبة لك، فتكون بهذه الطريقة البسيطة قد ضمنت أن تتحول حياتك من حياة أوتوماتيكية إلى حياة واعية. من أهم القواعد التي يجب أن ننتبه إليها في الخزان المؤقت أو في أي عادة جديدة ندخلها على حياتنا، أننا لابد أن نلتزم التزاما كاملا بهذه العادة فترة كافية تسمح للعادة أن تتبرمج في عقولنا وتصبح تلقائية. هذه الفترة تختلف من شخص لآخر ومن عادة لأخرى، فقد تكون أسبوعا أو شهرا أو 3 شهور أو أكثر، المهم أن نلتزم بها تماما مهما كانت الظروف، ومهما حاول عقلك أن يغريك بترك العادة قليلا فقط اليوم ثم تعود إليها لاحقا. وكلنا قد مررنا بتلك التجربة، والسبب هو أننا تعودنا على منطقة راحة معينة يصعب الخروج منها، ولكن من الآن لابد أن نلتزم بشكل كامل، من شأنه أن يجعل منطقة الراحة الجديدة بالنسبة لك هي منطقة الإنجاز، أي أن تجعل التغيير وعدم الارتياح منطقة راحتك الجديدة. يمكنك أن تطبق تحدي 100 يوم على عادة الخزان المؤقت بأن تجعل هدفك اليومي هو كتابة قائمة صغيرة لأهم 3 أشياء ستنجزها خلال اليوم، ولا تنام في ذلك اليوم قبل أن تتأكد أنك قد أنجزت المهمات التي كتبتها. ويمكنك في البداية أن تبدأ بكتابة مهمة واحدة فقط، ومن ثم تزيدها تدريجيا، ومع كل يوم تنجز فيه ذلك ضع إشارة إكس على لوحة الإنجاز. عندما تطبق الخزان المؤقت مع الوقت ستعرف أين يذهب هذا الوقت الضائع، وسوف تكتشف أنك بمجرد إضافة هذا الوعي إلى حياتك فهو كفيل بأن يحسن من حياتك ويجعلك أسعد وأكثر ثقة وراحة في أدائك للمهام، لأنك تعرف ماذا تريد وتعرف كيف تفعله، ولا توجد حاجة للعجلة أو التسرع، لأنك لا تنسى الواجبات والمهام المطلوبة، فكل شيء مكتوب ومرتب عندك، وستتحول حياتك تلقائيا إلى حياة مرتبة وممتعة دون الحاجة إلى إدخال إضافات أو تغييرات جذرية وغريبة على حياتك. كن على ثقة بأن الوعي سوف يفتح لك بوابات لعوالم لا يمكنك أن تتخيل مدى روعتها ومدى جمالها، عوالم من الإنجاز وتحقيق الأهداف، وسوف ترشدك إلى الحياة التي تطمح أن تعيشها، وفي يوم من الأيام سوف تتحول إلى واقع ملموس تعيشه وتستمتع. أقوى طريقة للتعامل مع برود الدافعية والحماس. توثيق الحماس من أبسط الاستراتيجيات التي أستخدمها في حياتي باستمرار، وهي من أكثر الطرق التي عادت علي بنتائج رائعة. فقد كنت أعاني في السابق من مشكلة الحماس، أي أنني أتحمس في البداية ثم من بعد ذلك أفقد هذا الحماس مع الوقت، وأجد نفسي أنتقل من فكرة لفكرة ومن مشروع لآخر من دون أن أكمل شيئا، وتلك مشكلة كبيرة. إن كنت تقفز بين الأفكار والأهداف دون أن تنجز شيئا منها، فهذا سيؤثر على إنجازك الكلي في الحياة وسيهز ثقتك بنفسك كذلك. لذلك كنت بحاجة إلى أن أجد طريقة وحل لموضوع الحماس، والحمد لله وجدته في طريقة بسيطة جدا هي توثيق الحماس، وقد أطلقت عليها هذا الاسم لأنها قائمة على توثيق تثبيت طاقة الحماس في اللحظة التي تكون مشتعلة، بحيث تستطيع الاستفادة منها لاحقا في المراحل التي يبرد فيها الحماس ويقل، تماما كأننا نوثقها ونخزنها كي تكون سجلا مخزنا ومحفوظا لدينا عندما نحتاجه في المستقبل. والآن توثيق الحماس بكل بساطة: في اللحظة التي تشعر فيها بحماس نحو شيء ما، ولو فرضنا أن هذا الحماس كان على سبيل المثال مع كتاب، قم بكتابة أنه في اليوم كذا في الساعة كذا قررت أن أشتري الكتاب كذا لأنني شعرت أنني سأستفيد منه في كذا وكذا، ثم نوثق السياق الذي جاء فيه هذا الحدث. على سبيل المثال، كنت أشاهد فيديو لحدث معين، وهذا الفيديو أعطاني فكرة لشراء كتاب كذا، ومن ثم فأنا تحمست لشرائه. هذا يعني أنك توثق الصورة أو المشهد نفسه على الورق بالتفصيل. بعدما تشتري الكتاب وتضعه على الرف ولا تشعر باستمرارية الحماس لقراءته، عد إلى الشيء الذي كتبته لتستعيد تلك اللحظة، وكأنك خلدتها في تاريخك الشخصي وتستطيع إعادة تفعيلها في أي وقت. شخصيا في بعض الأحيان أكون خارج البيت أو خارج المكتب وليس معي أي شيء أكتب عليه، فأقوم مباشرة بإخراج الهاتف وأسجل الملاحظات، أو أفعل ما هو أسرع من ذلك، وهو أن أقوم بتسجيل هذه اللحظة بصوتي على برنامج التسجيل في الجوال لأسمعها في المستقبل، وبالتالي أكون قد وثقت اللحظة صوتيا أو كتابيا أو أي طريقة أخرى أشعر أنها الأنسب في لحظتها. الآن أصبحت هذه اللحظة مبرمجة ومسجلة في عقلك، وتستطيع أن تستعيد طاقتها مجددا متى شئت. نصيحتي لك ألا تغتر بذاكرتك، فإن كنت متحمسا لشيء ما وثق هذا الحماس بأسرع وقت ممكن، لأنك ستلاحظ بعد فترة أن الحماس يبرد تدريجيا، وهذا أمر طبيعي، لأنه مهما كنا متحمسين وقادرين على أن ننجز ونتميز في لحظة ما، من الوارد أن ننسى. الحياة تحاول أن تجرنا معها باستمرار، وهدفنا من الكتابة هو أن نتمكن من توثيق اللحظات الجميلة والهامة في حياتنا. والمثل الصيني يقول: الحبر الضعيف أفضل من الذاكرة القوية. فمهما كانت الذاكرة قوية لا ينبغي أن نعتمد عليها بشكل كامل. حاول ألا تستخدم عقلك للتذكر، فهو أساسا أداة تفكير، وكلما أشغلته في تذكر الأمور اليومية والمعلومات الروتينية ستحجز مساحة كبيرة كان الأجدى أن تستخدمها للتفكير والإبداع. لذلك يفضل دائما أن تكتب أفكارك على الورق حتى تترك مساحة أكبر للتفكير العقلي الذي يؤدي فعليا إلى زيادة نجاحك بزيادة قدرتك على إيجاد روابط بين الأمور المختلفة، فتخرج لك أفكار إبداعية وأفكار لمشاريع جديدة كليا لم تكن تخطر على بالك من قبل. خصص العقل للتفكير والإبداع وتولى أنت مهمة توثيق الأفكار والحماس بحياتك لتجدها دائما بانتظارك ورهن إشارتك. عندما تتسع الرؤية والعبارة معا، قالوا قديما إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، وأود الآن أن أدعوك للتأمل للفكرة التالية: لماذا لا يكون طموحنا أن تتسع الرؤية والعبارة معا فننال خير الأمرين ونحصد أجمل ثمار الحياة؟ عندما تتسع رؤيتك وتتفتح آفاقك على عوالم جديدة فسيحة، ستحتاج لكلمات ومصطلحات وعبارات جديدة أكثر رحابة وعمقا وإشراقا، وكلما تقدمت على سلم السعة وبعد الرؤية سترى أبعد مما يراه غيرك، وستكون قادرا على صياغة أعقد الأفكار بأبسط الطرق وأيسرها. هذه البساطة الجميلة الرنانة هي التي تضع الحد الفاصل ما بين العظماء والمؤثرين بالبشرية وبين عامة الناس. فكلما زادت قدرة الإنسان على إيصال أفكاره بأبسط وأقل العبارات، زاد قبوله بين الناس وعلى درجاته، لأن الطبيعة البشرية طواقة للبساطة، وكل محاولات التعقيد واللف والدوران لم تنجح بتغيير هذا الجوهر الإنساني الجميل. فإن كنت تحلم بترك بصمة وأثر على عدد كبير من الناس، لابد لك من أن تنمي ملكة الطلاقة والبلاغة لديك. تعلمنا في المدارس والجامعات أن البلاغة هي علم معقد جدا لا يقدر عليه إلا الخبراء المتمرسين فيه. والمضحك في الموضوع أن كلمة بلاغة بحد ذاتها جاءت من الجذر اللغوي بلغة، بمعنى وصل المكان المنشود. لذا فبلاغة في الأساس تعني إيصال المعنى. ولا تستغرب إن علمت أن البساطة والسهولة هي أقوى طرق إيصال المعاني على الإطلاق. طلاقة اللسان والتعبير تأتي من طلاقة العقل والتفكير. وبما أن النفس البشرية تعشق الحرية، فهي بالضرورة تعشق الطلاقة وتستمتع بها. إن كنت تحلم بحياة مشرقة تحيا فيها بيسر، حرا طريقا دون أي قيود فكرية أو جسدية أو مادية، ابدأ بإطلاق العنان لفكرك وعقلك، وتدرج على سلم البلاغة بمتعة وقوة، وكن على ثقة أن هذه الرحلة لا تنتهي، لأنك كلما عرفت أكثر واتسع أفقك أكثر، سيتسع معها طموحك وسيكبر حلمك وستزداد سعادتك. خطوات عملية: 1- أولى خطوات البلاغة أن تعبر عن نفسك. اكتب أفكارك ومشاعرك يوميا. بمجرد أن تبدأ الكتابة لا تتوقف حتى تنتهي. اسمح لنفسك أن تخطئ، واعطي نفسك الحرية كاملة لتكتب ما تريد. 2- المفردات اللغوية والكلمات التي تستخدمها باستمرار تصنع واقعك وترسم مستقبلك، فلكل كلمة تردد وذبذبات معينة تميزها عن نفسها عن غيرها. راقب نفسك وراقب الكلمات التي تستخدمها وتكررها يوميا، هل هي كلمات إيجابية أم أنها سلبية؟ 3- اكتب قائمة بأكثر الكلمات التي تكررها يوميا، واستبدل السلبية منها بكلمات إيجابية تعطي انطباعا بالاتساع والإشراق. 4- انتبه ألا تتحول إلى إنسان آلي في التعامل مع كلماتك. استمتع بإحلال الكلمات الإيجابية محل السلبية، ولا تبتئس إن وجدت نفسك تستخدم بعض الكلمات السلبية التي اعتدت عليها في السابق بين الحين والآخر. 5- وسع قاعدتك اللغوية بقراءة الشعر والأدب والبحث عن مرادفات للكلمات التي تستخدمها وإضافة كلمات جديدة إلى مخزونك باستمرار. 6- ضع هدفا لنفسك أن تضيف كلمة جديدة إيجابية واحدة لحصيلتك كل يوم، واجعل تلك الكلمة عنوان ذلك اليوم، كررها بالقول ورسخها بالعمل. كيف تعرف أنك تسير في الاتجاه الصحيح؟ كيف تعرف أنك تقوم بتطوير ذاتك وأن كل الجهود التي تبذلها صحيحة؟ كيف تستطيع تقييم نفسك؟ وما هي المعايير التي تحتاجها لكي تقيس التطور الذي تمر به خلال أيام أو أسابيع أو شهور أو سنوات متتالية في حياتك؟ هناك معياران أساسيان تحتاج أن تعرفهما لكي تستطيع أن تقيم نفسك. المعيار الأول هو التقدم، بمعنى أنك اليوم أفضل من البارحة، لديك معلومة جديدة أو قمت بعمل شيء مختلف عن البارحة. وليس من الضروري أن يكون مختلفا 180 درجة، يمكن أن يكون مختلف بمقدار ربع درجة أو خطوة أو حتى نصف خطوة، لكن الأهم أن هناك تقدم للأمام حتى لو كان هذا التقدم قليل وغير ملحوظ. تخيل لو أنك تسير كل يوم خطوة نحو هدفك، فأنت في نهاية العام تمكنت من سير 365 خطوة. فالأثر التراكمي للخطوات أو الأفعال البسيطة لا يستهان به أبدا كما ذكرنا في السابق. المعيار الثاني هو التأكد من أن تقدمك أو الخطوات التي تمشيها في الاتجاه الصحيح. من الجيد أن تتقدم، ولكن من الرائع أن تكون واثقا أن تقدمك إنما هو في الاتجاه الصحيح، في اتجاه أهدافك وطموحاتك. فهناك بعض الناس يقضون حياتهم في محاولة تحقيق هدف معين، حتى إذا حققوه اكتشفوا أنه لا يلبي طموحاتهم أو رسالتهم في هذه الحياة. ربما سمعت من قبل بالعبارة الشهيرة التي تقول التعاسة الحقيقية هي أن تقضي عمرك في تسلق سلم النجاح حتى إذا وصلت القمة اكتشفت أنه كان يتكئ على الحائط الخطأ. إذن أنت في المسار الإيجابي إن كنت تتقدم وتتطور بحيث تكون في كل يوم أفضل من الذي سبقه. وإن كان هذا التقدم يتم في الاتجاه الصحيح، فهذه الطريقة التي ستضمن التقدم بثقة وثبات نحو ما تريد. الزر المدمر. يوجد في هواتفنا المحمولة زر خطير للغاية، من الممكن أن يدمر إنتاجيتنا ونجاحنا. هذا الزر هو زر الغفوة. إن كنت تحلم بإنتاجية كبيرة، فلا بد أن تدرك أن الطريقة التي تبدأ بها يومك هي من أهم العوامل التي تحدد إنتاجيتك خلال اليوم، وترسم وتحدد نجاحك في الحاضر والمستقبل. والطريقة التي تستيقظ بها قد تكون أكثر أهمية من عدد الساعات التي تنامها. في الماضي كان النوم سهلا والاستيقاظ سهلا، كذلك بوجود ساعات المنبه البسيطة أو حتى بالاعتماد على ساعة الجسم البيولوجية الداخلية. لكن اليوم مع وجود الهواتف الذكية في حياتنا أصبحت الأمور أكثر تعقيدا، ولعل زر الغفوة من الأمور التي زادت الطين بلة. الفكرة وراء زر الغفوة يمكن أن تكون نيتها طيبة، بمعنى أنك استيقظت من النوم وما زلت تشعر ببعض التعب، فمن الممكن أن تعطي لنفسك القليل من الوقت لاستعادة عافيتك. ولكن علميا هذا الزر يدمر إنتاجيتك في الصباح. وجدوا علميا أن مدة دورة النوم الواحدة تتراوح بين 90 إلى 120 دقيقة. خلال هذه الفترة فأنت تمر بمراحل النوم المختلفة، من بداية النوم إلى النوم العميق، ثم مرحلة حركة العين السريعة التي تحدث بها الأحلام، ثم العودة تدريجيا إلى النوم العادي، وهكذا. في المتوسط نحن نمر بحوالي 3 إلى 4 دورات من النوم كل ليلة، وأجسامنا اعتادت على الخروج من الدورة الأخيرة تدريجيا دون الدخول في دورة جديدة تمهيدا للاستيقاظ، ويكون جسمك مستعدا للاستيقاظ حتى إن شعرت ببعض التعب، فسرعان ما سيزول خلال دقائق لتسترجع نشاطك وحيويتك. ولكن إذا استعملت زر الغفوة من أجل أن تحظى بدقائق إضافية من النوم، فأنت بذلك تعطي إشارة للعقل أن يدخل في دورة نوم جديدة. وكما ذكرنا فدورة النوم تحتاج من 90 إلى 120 دقيقة، ولذلك عندما تستيقظ بعد 5 أو 10 دقائق وهي فترة الغفوة، ستستيقظ أشد تعبا وإرهاقا، لأنك قطعت على نفسك دورة نوم جديدة في بداياتها. بغض النظر عن الراحة القليلة الوهمية التي ستعود عليك من 5 أو 10 دقائق الإضافية، إن الخسائر التي ستتكبدها نتيجة ضياع نشاطك بسبب قطع دورة النوم الجديدة أكبر بكثير. فالفوائد هنا قليلة جدا مقارنة بالفوائد العظيمة التي كنت ستجنيها إن استخدمت القليل من الإرادة كي تستيقظ وتخرج من فراشك على الفور لتبدأ يومك بدون تلك الغفوة الإضافية الضارة. فتحرك قليلا وتتحرك قليلا أو تمارس الرياضة أو تصلي الفجر، وكل هذه الأفعال ستعطيك نشاطا وانتعاشا أكبر بكثير من النشاط الزائف الذي ستوفره لك الغفوة الإضافية الصغيرة. تشير بعض الدراسات إلى أن الطريقة أو الحالة المزاجية التي نستيقظ فيها بالصباح ترافقنا وتظل معنا من 3 إلى 4 ساعات على الأقل، بمعنى أنك إذا استيقظت بمزاج سيء في 6 أو 7 صباحا فسيظل هذا الشعور معك حتى 10 أو 11، ولن يكون أداؤك مثل ما تريد ولن تستمتع بيومك كما تحب. شخصيا كنت مدمنا على زر الغفوة، والمشكلة في أن هذا الزر أن يتحول إلى نوع من الإدمان المرهق، إنك لا تستخدمه مرة واحدة فقط ولكن تكرر الضغط عليه حتى يتأخر الوقت، وتكتشف أنك لو لم تستيقظ الآن ستظل متأخرا على عملك أو جامعتك. عندها يصبح ألم التأخير أقوى من ألم الاستيقاظ، وتستيقظ سريعا وترتدي ملابسك بسرعة البرق حتى لا تتأخر على عملك. فتكون بتلك الطريقة قد وضعت ليومك إيقاعا سيئا وسلبيا سوف يستمر على الأغلب لبقية يومك إذا لم تكن قادرا على أن تتعامل معه بوعي وبشكل صحيح. الأمر يتطلب قرارا حاسما مع نفسك، لأن موضوع إنتاجيتك وطاقتك لا بد أن يكون بالنسبة لك أمرا غير قابل للنقاش نهائيا، ولا بد أن نعود أنفسنا أن نستيقظ فورا بمجرد سماعنا لجرس المنبه، وأن نسمح لعقلنا أن يبدأ بالتفكير حتى نخرج من تلك المرحلة بأقصى سرعة ممكنة. لو نظمت صباحاتك والطريقة التي تستيقظ بها ستكون بقية الأشياء أسهل وأفضل وأمتع بإذن الله تعالى، حتى لا تكون من ضحايا التنمية البشرية. بطبيعة اهتمامي بالتنمية الذاتية أو التنمية البشرية كما يطلق عليها، وحضور العديد من الدورات التدريبية، ومن خلال قيامي بعقد دورات تدريبية وجلسات استشارات ومقابلات في ريادي من بلادي، بدأت ألاحظ أن هناك فئة من الناس يعتبرون ضحايا للتنمية البشرية. ضحايا بمعنى أنهم قاموا بقراءة الكثير من الكتب وحضروا الكثير من الدورات ويتابعون الكثير من مدربي التنمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وبالرغم من ذلك فإنهم لم يحققوا نتائج حقيقية في حياتهم، وبالتالي يقودهم هذا الأمر لنوع من الكآبة والحزن بسبب عدم تحقيق نتائج ملموسة لما يتعلمونه بشكل نظري، ومن ثم يدخلون في دوامة مفرغة من جلد الذات، ولسان حالهم يقول أنا السبب في تعاستي وفي فشلي. قد يبدو مصطلح ضحايا التنمية البشرية قاسا قليلا، ولكنني أعنيه لأنني قابلت كثير من الأشخاص الذين سببت لهم التنمية البشرية التعاسة واليأس بدلا من السعادة والأمل. الهدف الأساسي من علوم التنمية البشرية وأي شيء يتعلق بالتنمية الذاتية نجربه أو نتعلمه بأي طريقة كانت هو التطبيق العملي، أي إن لم تتمكن من جني فوائد عملية من الأشياء التي تتعلمها فإنها ستصبح في نهاية المطاف مجرد معلومات عامة لا قيمة لها، وقد يقودك ذلك إلى الشك في نفسك وفي قدرتك على الوصول إلى ما تريد في الحياة. إن التنمية البشرية سلاح ذو حدين، قد تسبب لك سعادة غامرة في حياتك وقد تسبب تعاسة كبيرة تقودك للكآبة، وهذا كله يعتمد على طريقة تعاملك معها. ومدى تطبيق كلمة تتعلمه من أدوات ومهارات أولا بأول، بحيث لا تتدعها تتراكم في عقلك كمعلومات عامة فقط. قد تجد الوصف السابق لضحايا التنمية البشرية ينطبق عليك بشكل أو بآخر، لا داعي للقلق، فإدراكك هذا بحد ذاته بادرة إيجابية وبداية الحل بالنسبة لك. ومجموعة النصائح الآتية ستساعدك كي تستفيد من التنمية البشرية وتتجنب مساوئها حتى لا تكون من ضحاياها. أولاً، قم بعمل حمية معلوماتية دايت معلومات. حاول قدر الإمكان التقليل من استهلاكك للمعلومات. إن قمت بقراءة الكثير من الكتب وحضور الكثير من الدورات الخاصة بالتنمية ولم تنجح في الحصول على نتائج حتى الآن، لا تقم بإضافة المزيد من المعلومات، لأن ذلك سيضيف المزيد من التعاسة إلى حياتك. قم بإعادة ترتيب أروقتك الداخلية بإعطاء استراحة من تلقي المزيد من المعلومات حتى تصفي ذهنك وتعود للانطلاق مرة أخرى بهمة أكبر. من المهم ألا تجعل قراءاتك كلها في الكتب المعلوماتية مثل كتب التنمية أو العلوم أو التاريخ مثلا، فعليك أن تنوع بين قراءة الكتب المعلوماتية وكتب الخيال مثل القصص والروايات التي تحفز ملكة الخيال والإبداع لديك، وبالتالي تستهدف بهذا التنويع فصي الدماغ الأيمن والأيسر بشكل إيجابي. ثانيا، طبق أول بأول. قم بأخذ المعلومة وطبقها، لا تنتقل إلى المعلومة الأخرى إلا عند تطبيقك للمعلومة الأولى سواء أثبتت فاعليتها أم فشلها. أي إن قمت بأخذ دورة تدريبية على سبيل المثال، قم بتطبيق الدورة بحذافيرها ولا تدع أي تمرين عملي متعلق بها إلا وطبقته. اعتبرها مادة دراسية تريد دراستها بشكل جيد والنجاح بها. فقوة المعلومات تكمن في تطبيقها. إن قمت بتطبيقها ستعطيك النتائج الإيجابية السريعة. ثالثا، لا تشتت تركيزك بمتابعة أشخاص كثيرين. من خلال اطلاعنا على مواضيع التنمية الذاتية ينصح بعدم قراءة كتب للكثير من الأشخاص في نفس الوقت أو ضمن فترات زمنية متقاربة. لنفترض أن شخصا ما قد أصيب بالصداع، عند ذهابه للطبيب ووصف حالته فإن الطبيب سيقوم بإعطائه دواء مناسبا للتخفيف من حالته. لنفترض أنه عند الانتهاء من زيارة الطبيب وأثناء عودته إلى المنزل التقى صديقا له، وعندما أخبره بما حدث فما كان من صديقه إلا أن نصحه بدواء آخر استفاد من مفعوله في السابق، ثم يكمل سيره فيلتقي بصديق آخر ينصحه بدواء مختلف، يصل إلى المنزل فيلتقي بوالدته التي تنصحه أيضا بدواء آخر لاعتقادها أنه أفضل لعلاج الصداع. وهكذا إن استمر على هذا الحال يأخذ بنصيحة كل من يقابله ويتناول كل الأدوية التي ينصحه بها الآخرون سيلحق الأذى بنفسه. هنا نلاحظ أنه بدلا من معالجة المرض قد ألحق ضررا أكبر بنفسه، قد يؤدي إلى وفاته إن تفاقم الأمر أكثر. لذلك من المهم متابعة عدد محدود من الأشخاص الأقوياء في المجال الذي نريد أن نتعلمه، 3 إلى 4 مثلا. وفي البداية يفضل شخص واحد قوي أو شخصين على الأكثر، حيث نتشرب ما يقولونه وندخل إلى الحالة الفكرية التي يعيشونها وننظر إلى العالم بمنظورهم. وبالتالي إن قمنا بتطبيق ذلك فإننا لن نستفيد منهم فقط بالمعلومات والتطبيق، نحن استفدنا وجهة نظر ومنظور جديد للعالم نستطيع حل المشاكل من خلاله. بعد ذلك يمكن الانتقال لمتابعة أشخاص آخرين إن لزم الأمر. رابعاً، أقوى طريقة لترسيخ المعلومات هي تعليمها للآخرين. تعليم المعلومة للغير هو مفتاح ترسيخها في أذهاننا. قم بتجربة ذلك في حياتك. كان يكون لديك اختبار في مادة معينة، جرب أن تضع نفسك بعقلية المعلم كأنك تريد تدريسها لأناس آخرين. سترى السحر في سرعة فهمك وحفظك للمعلومات. خامسا، عود نفسك أن تصبح منتجا ومولدا للأفكار. عود نفسك على كتابة وإنتاج الأفكار، لا تكن مستهلكا فقط، لأنك بذلك لن تتطور. قد تتحسن حياتك بشكل بسيط، وإن كان هذا التحسن ليس بشكل دائم، ولكن لن تكون لديك نقلات نوعية عظيمة في حياتك إن بقيت مجرد مستهلك للمنتجات والأفكار. لذلك عود نفسك على أن تكون مولدا للأفكار الجديدة. يمكن عمل ذلك من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح من السهل عمل هوية اجتماعية لك من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وأن تنشر كتابات معينة تخصك. لا تهتم كثيرا باستخدام الوسائل المتطورة، بل استغل الموارد الموجودة لديك وإن كانت بسيطة للوصول إلى هدفك من خلال إطلاق أفكارك للعالم. قدم ما لديك وأثبت للكون أنك من النوع المنتج الذي يسعى دائما لتقديم الطاقة الإيجابية لك ولمن هم حولك، حتى لا تندم في آخر العمر. هل سألت نفسك من قبل ماذا قد يكون أكبر ندم لديك في نهاية حياتك؟ من مدة قرأت بحثا لدكتور اسمه كارل بلمير من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية. كان هذا الشخص يترأس مشروعا في الجامعة اسمه مشروع الإرث، وخلال هذا المشروع تم استطلاع رأي لأكثر من 1200 شخص من الكبار في السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما. سألوهم سؤالا بسيطا، ما هو أكبر ندم لديك؟ قبل أن يبدأ المشروع توقع دكتور كار إجابات لأمور عظيمة ومصائب كبيرة يندمون عليها أشد الندم، مثل الصفقات المشبوهة والعلاقات غير الشرعية والمخدرات وما شابه ذلك. ولكن الإجابة التي جاءت من معظم المشاركين كانت صادمة. كنت أتمنى لو لم أقضي كل هذا الوقت من حياتي قلقا. لقد تعودنا أن ننظر للقلق على أنه جزء طبيعي من الحياة، أليس كذلك؟ تخيل أن أكثر شيء ستندم عليه في نهاية حياتك هو أنك قضيت الكثير من الوقت قلقا، سواء في العمل أو في الآن في المنزل أو مع أصدقائك، أو قلقا من المستقبل أو الماضي أو الحياة إلى آخره. القلق مفيد فقط عندما تكون في موقف خطير يهدد حياتك، وفي تلك الحالة يفرز جسمك هرمونات تزيد طاقتك وتحفزك للهرب أو المواجهة. أما هذا القلق الوهمي المستمر فهو يجعل تلك الهرمونات موجودة باستمرار في جسدك، مما يضعك في ضغط وتوتر دائمي، ويجعل جسدك يهرم بسرعة ويفقدك متعة ولذة الحياة. كذلك من الأمور المفيدة التي شاركها هؤلاء الكبار في السن ضمن الدراسة أنك لن تندم على الأشياء التي فعلتها بقدر ما ستندم على الأشياء التي لم تفعلها. قليل جدا من الندم سيكون على أشياء فعلتها، ولكن معظم ندمك سيكون على الأشياء التي لم تفعلها، وعلى فرص ضيعتها على نفسك وتجارب لم تقم بها بسبب خوفك وقلقك. مشكلة القلق الأساسية أنه غير مفيد، فلو كان القلق يحل المشاكل لكنا جلسنا كل أسبوع جلسة قلق لمدة 3 أو 4 ساعات، ولكن للأسف القلق لا ينفع نهائيا، وهو أمر مدمر. ولو حتى لو كنت قادرا على حل المشكلة، فالقلق المفرط بحد ذاته يكبلك ويجعلك غير قادر على النهوض لحلها بنفسك. حتى تتعامل مع هذا القلق بشكل صحيح يعطينا دكتور كار 3 نصائح لتطبيقها تساعدنا على أن نعيش حياتنا بشكل أفضل. أولا، ركز على المدى القصير وليس البعيد، أي أن تعيش كل يوم بيومه وتسأل نفسك ماذا يمكنك أن تفعل لتسعد نفسك. ولو كان هذا اليوم آخر يوم في حياتك، فماذا يمكنك أن تفعل لكي تعيشه بالشكل الصحيح وتقول أن هذا اليوم كان يوما سعيدا وناجحا؟ ثانيا، بدلا من القلق جهز نفسك، استعد. فبدلا من القلق المتزايد من شيء ما، قم بتحليل هذا الشيء ومعرفة طبيعته، وهل هو خطر حقيقي على حياتك أم لا. وبمجرد معرفتك لماهيته، تستطيع أن تجهز نفسك وتستعد له. على سبيل المثال، إذا كان لديك قلق من فقدان وظيفتك في يوم من الأيام، فهذا القلق غير مفيد، وسيجعل أداؤك في عملك منخفضا، وسيزيد احتمالية فقدانك لهذه الوظيفة في النهاية. وبالتالي ينبغي أن تسأل نفسك عن سبب قلقك من هذا الموضوع، ولماذا تشعر به، ومن ثم تقوم بعمل خطة لمواجهة الأمر. على سبيل المثال، لنفترض أن أسوأ السيناريوهات قد حدثت، وأنك بالفعل قد فقدت وظيفتك. ابدأ بعمل خطة، وقم بتدوين المهارات والأشياء التي تستطيع فعلها، وما هي الوظائف الأخرى التي من الممكن أن تعمل بها، حتى تكون جاهزا لأسوأ الظروف. عندما نخطط لأسوأ سيناريو، سوف نكتشف في معظم الأحيان أن القلق الذي شعرنا به وتملكنا في السابق كان سخيفا وليس له أي معنى. كل ما فعله أنه منعك من أن تعيش بسعادة وراحة. ثالثا، القبول هو أفضل مضاد للقلق. تقبل الأحداث التي حدثت معك في حياتك بصدر رحب، وتعلم من التجارب، وانطلق للأمام دون النظر إلى الوراء. وإن كان لديك قلق أو خوف من شيء ما في حياتك، مثل علاقاتك الاجتماعية أو الأمور المالية، فعليك أن تتقبل أي شيء يحدث معك وأن تحتويه، لتكون أكثر قدرة على مجابهته وحله والتعلم منه، لتطور نفسك. وبمجرد أن تتقبل الموضوع بسلام، ستتمكن من أن تصعد إلى درجة أعلى في سلم نجاحك وتطورك. تخيل معي عالما تختار فيه أن تعيش حياتك كما تريد، عالم ترسم فيه طريقك كما تشاء، عالما تختار فيه عملك الذي تحب وهواياتك التي تعشق، عالما أيامك فيه كلها متعة وسعادة ونجاح، عالما تختار فيه أن تقضي إجازتك في أي مكان تختاره في العالم دون أن يكون للتكلفة أثر على قرارك، عالما تأكل فيه في المطعم الذي تختاره وتطلب ما تشاء دون أن تنظر إلى قائمة الأسعار، عالما لا تكون فيه وحيدا فالكل أهلك وعزوتك، عالما إن تعثرت فيه تمتد لك آلاف الأيدي لتساعدك، عالما تستيقظ فيه كل يوم قبل طلوع الشمس لتحقق أحلامك، فواقعك أجمل من الخيال، عالما تعيش فيه بسلام تام ومحبة مع كل من حولك، عالما الكل فيه سعيد ومهتم في نجاحه وحياته، عالما لا تفكر فيه بالمال أبدا، ورزقك يأتيك بوفرة وكثرة من كل اتجاه، عالما تفخر بأنك جزء منه ويفخر هو بأنك فيه، عالما تشعر فيه بالشكر والامتنان مع كل نفس تتنفسه، عالما تحيا فيه مطمئنا على مستقبلك ومستقبل أبنائك لأبعد الحدود، عالما يشاركك فيه من سبقوك إلى النجاح تجاربهم وخبراتهم بصدق ومحبة، عالما يقول لك اطلب وتمنى فأنا رهن إشارتك، وجدت وسخرت لسعادتك. هل تخيلت؟ الآن بمقدورك أن تحول خيالك إلى حقيقة. انطلق بسم الله وعلى بركة الله وبتوفيق منه، وعد إلى هذا الكتاب كل فترة لتجدد الفكرة والنية والعزيمة. أطيب تمنياتي لك بدوام التوفيق والبهجة والنجاح.